إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذكركم وأحثكم على الاعتناء بالقرآن في هذه العطلة إن شاء الله. سألتكم عن التفسير أين وصلتم، وذكرتم بأنكم ما لازلتم في السور المكية أساسا بعد الجمعة والمنافقون، الآن التغابن إن شاء الله. الحمد لله، هذه السور كلها تعتني بالعقيدة والإيمان، وفي مرحلة المكية على مدى 13 سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كان تنزل عليه السور المكية، والسور المكية في عمومها تعتني بجانب الإيمان والعقيدة ومسألة القلب، وهذا هو الأساس. الإنسان في هذه العطلة عليه أن يعتني بكتاب الله عز وجل، فالقرآن هو أعظم زاد للمسلم، وهو المرجع والمصدر الأول للعلم النافع إن شاء الله حتى الإنسان يتزود. فبدون قرآن لا يستوي الطالب على سوقه في هذا المجال. علينا أن نغتنم خمسا قبل خمسا، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذه خمس نعم، والنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن هذه من أصول النعم. فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الوقت، كما قلنا وقت الصيف عادة الناس يهدرونه في السهر وفي الكسل وفي النوم وفي التراخي وفي إضاعة الأوقات وقتل الوقت، وهي جريمة لا تحاسب عليها محاكم الدنيا، ولكن تحاسب عليها المحكمة الإلهية يوم القيامة. فسيسأل الإنسان يوم القيامة، فعليه أن يغتنم هذه الأوقات والحمد لله. ومن أعظم ما يعتني به الإنسان هو الحفظ والتكرار، الحمد لله. يعني الثمن القرآن يكون في ورقة مصور هكذا ومحطوط في الغلاف البلاستيكي هذا الشفاف، وأنت في يدك ما شاء الله ثمن من هنا وثمن من هنا مصور، وهذه اللوحة الحديثة، اللوحة الرقمية الجديدة إن شئت، ومعك لا تحتاج إلى طهارة ولا إلى أي غير ذلك من الشروط والأداب، وتقرأ والحمد لله وأنت في طريقك في نزهتك في فصلك في الحافلة في السيارة، تقرأ والحمد لله، فتحفظ ما شاء الله، وربي بارك في الأوقات. فعلى الإنسان أن يغتنم الأوقات. صحيح ثم حرارة وثم ضغط وثم كذا، ولكن من فضل الله الصحابة كانوا يعيشون في الصحراء، وتعلمون الحرارة التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام. تذهب إلى الجزيرة العربية في السعودية في الصيف، يعني الحرارة تصل إلى 50 درجة تقريبا في الظل، زيدها 10 درجات في الشمس، أمر كبير يعني. ومع ذلك من فضل الله تعالى الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يطلبون العلم، وكانوا ينشرون الدعوة، وكانوا يعملون لكسب القوت والرزق إلى ذلك. الظروف كانت في غاية القساوة، ومن فضل الله ربي يبارك لهم في الأوقات وفي الصحة، والحمد لله تفوقوا وحققوا ما شاء الله. الدين هذا جانا بعد تضحيات لا أقول مئات أو ألاف بل ملايين الرجال المؤمنين والمؤمنات من الرجال والنساء وكافة أصناف أهل الإسلام، فعلينا أن نضحي نحن حتى ننصر هذا الدين ونعلي كلمة الله عز وجل. وطالب العلم عليه أن يغتنم الأوقات، خاصة مدام بالنسبة للأعزب واللي عنده ممكن واللي متزوج حديثا واللي عنده ولد، ديما أرحم من اللي عنده 4 أو 5 أطفال إلى غير ذلك. فاغتنموا الأوقات بارك الله فيكم، واعتنوا أساسا اعتنوا بتزكية أنفسكم، وأعظم شيء هو كلام الله عز وجل. فالإنسان يقبل على القرآن، ومن أعظم الوسائل المعينة على الحفظ هي تقوى الله والبعد عن المعاصي وتطهير الصرائر والبعد عن الخيانات لا تخون الله ورسوله تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فالإنسان يتق الله عز وجل ويجهد نفسه بإذن الله ربي يبارك له في القلب وفي الذاكرة. مرات يجي واحد يقول يا راي عندي الذاكرة تعبت. كم عمرك يا بني؟ 20 سنة. ما شاء الله في 20 خربت الذاكرة. ما ناش يقول إنسان عنده 80 و90. قضية مش قضية الذاكرة تعبت، لكن المعاصي هي اللي خربت الذاكرة، اللي هي فتحت باب الفيروسات والجراثيم حتى أصبحت الذاكرة هذه تعبانة أكثر ولا أقل. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو في يوم من الأيام قد غفل ونظر إلى امرأة وهي يعني تلبس نعلها وحذائها، فنظر نظر عفوية فوقع بصره على امرأة وهي خارج من الجامع، فتشوش ذهنه وتبلبل عقله وقعت فيه فتنة وكذا، فلم يعد يحفظ كالعادة. بينما هو كان ما شاء الله يعني آلم تحفظ يحفظ من سماع واحد، حتى أنه لما يطالع الورق فيضع يده أو يضع ورقة أخرى على الصفحة التي لا تعنيه، لأنه إذا نظر إليها سجلها وحفظها. يعني ما شاء الله يعني آلم تحفظ، قوة الذاكرة ربي سبحانه وتعالى وهبه إياه. فتبلبل عقله ووقعت في فتنة لم يعد يستطيع أن يحفظ كالعادة، فذهب إلى الشيخ وكيع بن الجراح وشكى إليه هذا الأمر، وقد نظم هذه المسألة وهذه القضية في بيت شعر قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو نور من فضل الله على الإنسان أن يحرص على شكر هذه النعمة حتى رب العالمين سبحانه وتعالى يبارك في هذه الهبة وفي هذه النعمة. فنحرص على الحفظ إن شاء الله وعلى تقوى الله وعلى اغتنام الأوقات في هذا الصيف، ورب سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. به قلت من وسائل المساعدة على الحفظ الورقة تكون الثمن مصور آلة التصوير ومحطوط في هذه الورقة في هذا الغلاف البلاستيكي يسهل الحفظ. بينما الإنسان إذا أخذ المصحف بين يديه وينظر إلى بقية السور ما زال كثير، كم بقي لي من العمر حتى أختم القرآن؟ والشيطان يعني يثبت العزائم كما قال ربي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا التهديد نتاع الشيطان، كل ما تكون في طريق الله عز وجل في طريق الطاعة إلا ويجي في العراضة هو ويعرق لك بكل وسائل. فكما قال ربي: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياءه. وقال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يثبت العزائم ويخذلك ويريد أن يسلسلك وأن يبعدك عن الطاعة وأن يعسر الأمور، فعليك أن تستعين بالله عز وجل. فمن وسائل المنشطة والتي تحفز الطالب على الحفظ أن يعزل هذا المقطع هذه الصورة هذه الآيات في ورقة ويحفظها حتى يركز وحتى يعتني بها حفظا وتلاوة وتدبرا وإجادة في النطق. والحمد لله بعد ذلك الحمد لله ينتقل إلى الثمن الثاني أو الجزء الثاني في حفظ كتاب الله. من وسائل المساعدة على الحفظ كذلك هو أنك تعتمد مصحف واحد. بعض الإخوة يشوش الملكة ملكة الحفظ، لأنه هنا ثم ملكة ثم آلة ثم ما شاء الله يعني هبة من الله عز وجل. فهذه الذاكرة إذا ركزت أنت على كتاب طبعة قالون مثلا الطبعة التونسية، فعليك أن تعتمد هذه الطبعة في الحفظ والمراجعة، فتجد طبعة تونسية نفس الطبعة ونفس الخط ونفس الشكل ونفس أرقام الصفحات، فتكون في بيتك نفس النسخة. إذا ذهبت إلى المسجد لا تراجع إلا في نفس النسخة ونفس الطبعة، وحتى إذا أردت أن تأخذ معك مصحف يعني حجم صغير فنفس الطبعة كذلك المراجعة في السيارة أو في العمل أو في الجامعة. فهذه من أحسن الوسائل التي تجعل الحفظ قوي وثابت، لأنه الذاكرة تركز على الطبعة وعلى الشكل الحروف وكل شيء. نحن قبل كنا نحفظ الحمد لله أذكر معظم الصور اللي حفظناها باللوحة وبالكتابة قد رسخت، لأنه إنسان الحواس كل الحواس تشارك في عملية الحفظ. فأول حاسة هي حاسة السمع، ورب سبحانه وتعالى قدم السمع في عديد المواطن في القرآن، فالسمع هو نعمة عظمى بل هو أعظم من البصر. بعض الناس يجهل المسألة هذه. السمع فتسمع الشيخ كيف ينطق الحروف، ثم النظر تنظر إلى مخارج الحروف من فم الشيخ. أذكر مرة كان يدرس فينا الشيخ نجيب بن نور رحمه الله في مدرسة النخلة زمان في أوائل الثمانينات، فكان يأتي من الإدارة ومتعب كذا رحمه الله فيجلس على الكرسي، وكانت القاعة مكتظة قاعة صغيرة ونحن ما شاء الله 70 و80 فوق بعضنا. فأنا جالس لم أرى الشيخ وهو جالس وجماعة هكذا كادوا يكونون عليه لبدا. فلم أرى الشيخ وهو يتكلم وينطق الحروف والآيات ويتحدث عن مخارج الحروف. فقمت قلت له يا أستاذ يا شيخ لو تتكرم بالله يعني تعطينا الدرس وانت واقف حتى نرى مخارج الحروف من فمك وحتى نتعلم على قاعدة صحيحة. بعض الطلبة استنكفوا هذا الأمر واستفزهم هذا الطلب وقالوا ما قل حيه هذا يطالب الأستاذ حتى يقوم. فهو قام وقال لي بارك الله فيك جزاك الله خير هذه هي قواعد الترتيل لا سبيل إلى معرفة مخارج الحروف إلا بالنظر إلى فم الشيخ حتى يتعلم الإنسان القواعد والمخارج. وقعد يشكر فيه ويثنى عليه رب رحمه الله وبارك الله فيه وفي أولاده وذريته وتلامذته. فقام وقعد يؤدي في الحصة هو ويقف حتى أعطانا القواعد وبعد ذلك يجلس باش نكرره الحمد لله. فيزم الإنسان يحفظ عن طريق السماع ولا كلام حتى يسمع سماع جيد مخارج الحروف والنطق والقواعد والترتيل وأحكام التجويد وينظر إلى الشيخ كيف يخرج الحروف من فمه. ثم كذلك الجارحة الثالثة التي تعين على الحفظ هي الكتابة. فأتصور تسمع الآية وتراها كيف تخرج حروفها من فم الشيخ ثم تكتبها. فالآيات التي تكتبها أنت تكتب على الورقة وعلى اللوح وهي تكتب وتنحت في ذاكرتك. فالصور التي كتبناها على اللوح ما شاء الله تبارك الله رسخت في الذهن وفي الذاكرة وكان الحفظ فيها جيد وقل ما يخطئ الإنسان فيها. بينما الصور التي حفظناها بدون لوحة تعبنا فيها إلى الآن واحد يخطئ وكذا خاصة الحفظ في الكبر مشكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحرصوا على الكتابة وإن كل الكتابة فيها كذلك أخطاء وفيها مجاز وفيها مشاكل. مرات واحد يكتب الثمن وينسى آية يقفز ينجز على آية أو مرات ينقل الآية بخطأ فتكون مصيبة يعني وجريمة. يحرف كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى يزم يكتب على لوحة والشيخ يراجع اللوحة. كنا قبل عند عم الهادي ربي طول عمره آخر اللوحات اللي كتبناها عليه فنكتب اللوحة ويرجع اللوحة فيلقى خطأ يمحي ويمحيه بالشفرة يعني نصف شفرة ذاك شفرة الحلاقة نصف من نصفها يقرقش بها يمحي بها الحرف ويصلحه بالحبر يعني سمق وكذا ونقرأ اللوحة ونرجعها عليه وبعد نزيد نرجعها ونأخذها معنا إلى البيت. فجي تعرضها بعد يوم أو يومين الحمد لله وهكذا دواليك. فالكتابة من أعظم وسائل المعين على الحفظ لكن الآن صعب نعادش فيها حتى الكتاتيب قلة الكتاتيب اللي تقرب اللوحة. فأسرع طريقه هو أن يصور الإنسان المقطع هذا الثمن في ورقة بيضاء ويضعها في الغلاف البلاستيكي هذا الكشفيش قروره ويأخذها معه وبسم الله يبدأ يقرأ يعني نصف ساعة يحفظ الثمن بإذن الله تعالى ساعة إلا ربع بالكثير ويكرر. وبعد ذلك يعرض أول بعد ما تعرض على شيخك وتعرض على أصدقائك تعرض على رب العالمين آخر عرض تقف بين يدي الله وتصلي بالذي حفظته من كلام الله. احفظ سورة القمر احفظ سورة الرحمن تقرأها تعرضها على صاحب الكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وتقيم به الليل إن شاء الله وتقرها في النوافل كثيرا فيرسخ إن شاء الله القرآن ويرسخ الحفظ في الذاكرة بإذن الله تعالى. والسماع كذلك بارك الله فيك علينا أن نعتني بالسماع. مرات واحد يبدأ يقرأ عليه يعرض عليه هو قالون يقرأ وإذا به يهرب ويقرأ يحفظ يا ولدي يا شيخ وين راح قال لي والله نعتذر يا شيخ ليش وقعت لك هالخرجة والانحراف. قال لي راني سمعت شريط راني نسمع الشيخ السديس الشيخ سعود الشري الشيخ الحذيفي راني نسمع الشيخ العفاسي. طيب العفاسي يقرأ حفص لماذا تسمع العفاسي؟ تسمع العفاسي في هكل يعني لباس البركة وكذا. أما إذا أردت الحفظ فخذ ختمة قرآن قالون إذا كان تحفظ على قالون. ومن أحسن التلاوات الشيخ دعوب هذا الليبي ممتاز ما شاء الله يقرأ قالون تلاوة حسنة وتلاوة جيدة وعنده ختمة كاملة عملتها كأفريكا كاسات ونسمح لك الشركة اللي عنا عنده هو ليبي معروف شيخ ما عنده لحية عنده شلاغم فقط شارب ويلبس لبس الليبية. الشيخ دعوب معروف عنده تلاوة خارقة العادة ممتازة وهو يقرأ قالون يعني قراءة رواية نافع ممتازة جدا. فهذا تسمع عليه ما شاء الله تبارك الله. واللي عنده تسجيل الشيخ الحفيان زاد طيبة إن شاء الله ولا حتى الشيخ عثمان اللمداري لا بأس بها. فياخذ مصحف قالون ويسمع قالون إذا أراد أن الحفظ متاعه يكون سليم. فالسماع والحفظ والكتابة تقوي إن شاء الله الحفظ وتخلي الذاكرة في مستوى رفيع بإذن الله تعالى. واضح؟ واعملوا يعني هكا رفقة طيبة ثلاثة أربعة مع بعضكم تعرض على بعضكم قبل ما تعرض على الشيخ تكونوا تعرض على بعضكم وفما تنافس الإنسان يحفظ وحده كما الإنسان يجري في السباق وحده يفتر ويحس ببرود وفشل وكذا. أما كي يبدأ ثم تنافس ما شاء الله فهذا كي يرفع الهمة ويدفع ويحفز الإنسان إلى الأمام. فاحرصوا على حفظ كتاب الله عز وجل، خاصة في هذا شهر رمضان توجيه في الصيف ما شاء الله والعطلة، فاحرصوا على اغتنام هذه الأوقات، وربي يبارك في الجميع بإذن الله. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإذا تحب ربي يباركك في علمك احرص على أن يكون نفع متعدي، تعلمت باب من العلم أعمل درس في بيتك. والله أذكر كان عندي ولد صغير اسمه عبد الكريم، عاد ولا متزوج ما شاء الله راجل، عاد كان يحضر الدروس مع الشباب عنا في الحي بتاعنا في السيدة، فبعد ذلك يرجع الأهل ويبدأ يحدث فيهم على الدين وكذا وكذا، وصغير يعني عمره 10 سنوات 11 سنة أو 12. وبعدين لما يروح للمعهد أو للمدرسة أساسا ثم ساعة راحة مثلا يدعو الطلب يقولهم تعالوا راني عندي ما نقول لكم، فيأخذهم وراء المدرسة ويجلسون ويقوم بينهم خطيب ويبدأ يعطي في دروس، فما شاء الله شيء يفرح الحمد لله، يحرص إنسان أنه يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، إنسان أحفظ نصيب من القرآن بالقواعد لا بأس أن يعقل حلقة إملة في البيت أو عند الجيران، والأخت نفس الشيء المرأة تلقاها تحفظ ما شاء الله وعندها قواعد وعندها أحكام التجويد، ما تقعدش يلزمها تتصدق يلزمها تزكي عن هذا العلم، وكل شيء تنفق منه ينقص إلا العلم، لما تنفق منه يزيد والحمد لله، وكل واحد يدرس ويدعو الله عز وجل تلقى معلوماته متجددة وديما العلم عنده ينمو والحمد لله ويزكو. أما الإنسان الراكد اللي هو سلبي اللي ما عندوش عطاء فهذاك المعلومات متاعه تضعف وتتلاشى وينسى ويسقط في الجهل والعياذ بالله. فأنفقوا وزكيوا، والقرآن والحمد لله دورنا الآن، فكل واحد يعمل برامج باش يكون عنده حلقات إملة في برشا مناطق من فضل الله، ويعلم الصغار والكبار. مرة أذكر سفيان الثوري أحد الصالحين من السلف توفي فرؤية في المنام، فقيل له ما صنع الله بك؟ قال كدت أهلك لولا أن الله سبحانه وتعالى رحمني وغفر لي. قالوا بما غفر الله لك؟ قال غفر لي بالفاتحة التي كنت أعلمها عجائز نيسابور. عمل بسيط يعني، عنده هواية يدور على عجائز نيسابور، ويوم الجمعة بعد العصر يجتمع بهن عجائز نساء كبار يعني أعجميات، ويجتمع ويقريهم سورة الفاتحة، هذه هوايته يدور على القرى ويحفظ الناس سورة الفاتحة بعد. فلما مات غفر الله له بالفاتحة التي كان يعلمها عجائز نيسابور. مثال بسيط، فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما في صحيح مسلم. فالقرآن عباد الله، ورب اجعلنا من أهل القرآن. آية نغلق القوس إن شاء الله ونعود إلى الأصول وإلى كتاب الدكتور زيدان، ولازلنا في باب القياس إن شاء الله. وكما قلت لكم الأصول راهي عسيرة الهضم شوية، ولكن بسم الله يتوكل على ربي إن شاء الله واحد يستوعبها رويدا رويدا، وبعد لما نقرأ إن شاء الله تفسير آيات الأحكام وشرح حديث الأحكام تجدون يعني التطبيق العملي لهذه القواعد في الاستنباط وفي النظر والاجتهاد عمليا، وكذلك في دراسة فتاوى العلماء وفي ما وقفهم ومذهبهم. أما هذه كلها قواعد إن شاء الله عامة نظرية ورويدا رويدا إنسان يستوعبها بإذن الله. وصلنا إلى الصفحة 14 و200 214، وصلنا إلى العنصر الثالث وهو السبر والتقسيم، بعد أن تحدثنا عن المرجع الأول وهو النص من الكتاب والسنة، وبعد ذلك رأينا الإجماع، ثم ثالثا السبر والتقسيم أو ما يسمى بالاجتهاد، يعني إذا لم يجد العالم العلة لا في الكتاب ولا في السنة يعني في النصوص ولم يجدها بالإجماع العلماء فيذهب إلى الاجتهاد وإعمال الرأي، وهو السبر والتقسيم حسب اصطلاح بعض أهل العلم. ثالثا السبر والتقسيم، قال دكتور زيدان: إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع تحول المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم. ومعنى السبر الاختبار، ومعنى التقسيم هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم، ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل، فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء، ويستبقي منها ما يراه صالحا لأن يكون علة، حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة. عمل اجتهاد نظر سماه هو السبر، قال لك الاختبار يختبر هذه النصوص وينظر فيها وفي مواقف العلماء منها، بعد ذلك التقسيم يحصر هذه الأوصاف ويجمعها ثم يطرح ما هو باطل ويترك ما هو صالح لأن يكون حقيقة وصفا صالحا لعليل هذا الحكم. يعطينا أمثل إن شاء الله بالمثال يتضح الحال كما يقال. قال والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة اللي مرت بينا، فلا يستبقي إلا الوصف الظاهرة المنضبطة المناسبة المتعدي. كما رينا الوصف أنواع، هو يكون وصف ظاهر للمجتهد في النص ومنضبط يمكن حصره ويكون مناسب ويكون متعدي. النجم العدي وهي يعني للفرع للنوازل التي تقع في عهدنا، مش يعني خاص بالنازل اللي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال فمثلا ورد النص بتحريم الخمر ولم يبلغ بعض المجتهدين قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر. بعض العلماء لم يبلغهم هذا الحديث اللي هو مهم جدا يبين أن علة التحريم هو الإسكار، يبلغهم هذا الحديث أو بلغه ولم يصح عنده، بلغوا الحديث لكن ما هو صحيح عنده، طعن فيه وأراه ضعيف إلى غير ذلك. كما نقول مثلا بعض العلماء يقول لك الإمام مالك رحمه الله عنده الحديث هذا موجود في الموطأ أو بلغه ولكن ما يعملش به، مش ما يعملش به لأنه رد السنة، حاشاه ثم حاشاه. الإمام مالك رحمه الله كان من أشد العلماء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أحرصهم على اتباع السنة، هو مدرسة ابن عمر، ونعرف نحن عبد الله بن عمر كان يعني معروف بالتشدد متاعه، متمسك بالسنة تمسك عجيب سبحان الله. فنافع هو تلميذ عبد الله بن عمر وهو شيخ الإمام مالك، فقد ورث عن ابن عمر يعني هذا الهدي وهذا التمسك وهذا الاتباع، وقد مرره وعده إلى الإمام مالك وبقية التلاميذ فالإمام مالك رحمه الله يخرج أحيانا حديثا في الموطأ أو يطلع عليه ولكن لعلة من العلل لسبب الأسباب يترك هذا الحديث ولا يعمل به، عنده مرجع آخر ومصدر آخر يرجح به هو عمل أهل المدينة. يقول لك عمل أهل المدينة عمل متواتر ما شاء الله، يعني آلاف عن آلاف نقل هذا العمل، ويعرفه الأساتذة والشيوخ يعرفوا الحديث هذا وما عملوش به، رأوا بأنه منسوخ، رأوا بأنه فيه خصوصية كذا كذا مثلا لأسباب عدة فيترك هذا العمل، يترك العمل بهذا الحديث لاعتبارات كثيرة. كما الحديث مثلا مسألة صيام ستة أيام من شوال، بعض العلماء قالوا أدرك الحديث وطلع عليه، وبعضهم قال لم يدرك الحديث ولم يطلع عليه. الإمام مالك رحمه الله عنده استنباط وعنده نظر في المسائل هذه، فلم يرى أحد من أهل الفضل والعلم يصوم هذه الأيام من شيوخه، فتمسك به بالصيام هذه الأيام. أقول لك الحديث في صحيح مسلم ثابت، هو من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عنده اعتراض آخر كذلك، كان ينهى عن صيام هذه الأيام ورأى رمضان متتاليات لأنه رأى بعض التنطع وبعض التشدد وبعض الابتداع في الدين، كما قال ربي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، كما تأو بعض الثورة الشباب متحمسين يحبوا تبقوا السنة وتبقوا الدين ما شاء الله، وهات يلزم كل شيء نعملوه، ولكن الأمر طيب ولا كلام مطلوب شرعا، لكن المجتمع أعمل في خويسة نفسك السنن طبقها، ما تحملش المجتمع باش يطبق معاك السنن، وإذا كان ما يطبقش يعني تتهم وكذا وكذا وتخرجوا من الملة، لا قضية مش قضية آلات، هي كما قلنا بعض الناس يحبوا يدخلوا يدعيوا الناس بجهاز التحكم بالتليكوموند، يلا تك تحجب تك البس نقاب تك أعمل لحية تك قيم الليل تك جيب الهدي والسنة، صعب جدا سبحان الله. أصبر على الخلق، سيدنا نوح عليه السلام ربي ذكرنا أنه يدعي في قوم 950 سنة 1050 عام، ومع ذلك يدعي فيهم ليل مع نهار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ونوعلهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات، فشباب الصحابة لما ذهبوا إلى المدينة وأقيمت دولة الإسلام في المدينة ولو يحكموا ويطبقوا الشريعة وعندهم دولة وعندهم شوكة وعندهم قوة وسلطان وحكم، فولوا متحمسين. فما شاء الله فالتدين كان قوي في الأيام الأولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضبط الأمور بضوابط الشرع. وتعلمون القصة متاع النفر من الصحابة، الرهط من الصحابة اللي جاءوا مجموعة حبوا يتزهدوا ويتبتلوا، بل بعضهم حب يستخسي جملة يعني يقطع الشهوة تماما ويولي راهب. فجاءوا ويسألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا عبد الله عثمان بن مضعون وبعض الصحابة المعروفين وكذا، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. وبعد استدركوا قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والحديث الصحيح معروف. وقال فقال أحدهم أما أنا فسوف أصوم الظهر أبدا، دي مصائب. وقال الثاني وأما أنا فسوف أقوم الليل أبدا، دي مقايم الليل. والثالث قال وأما أنا فسوف أعتزل النساء، ما عاش باش نزوج، نقعد كيكة بباص راهب متبتل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وبيوته حكاوا للنساء قالوا ثم جماعة جاءوا كذا كذا وقالوا، فلما سمع مقالتهم قام فخطب الناس فقال الحديث العظيم معروف ألا إني أخشاكم لله، وفي رواية أتقاكم لله وأعلمكم بدينه، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ضبط لهم الأمور وحتى نقاط الحروف. وعبد الله بن عمر تعرف القصة متاعه لما جاء يلقاه ديما صاي وزوجته يعني تشتكي منه، فقال له في كم تقرأ القرآن؟ قالوا في ليلة يقرأ القرآن يختم القرآن في نهار واحد في ليلة واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من قرأ لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام ما فهمش القرآن، كيف مش يقرأ يعني يأكل فيه ماكلة. ثم إيش قال له كما في الصحيح؟ قال له اقرأه في شهر يا عبد الله، وجه له خطاب، والخطاب مش لسيدنا عبد الله بل لكامل المسلمين لكافة الناس، اقرأه في شهر. ولذلك قلنا طالب العلم يجب أن يعمل برنامج، فلما يختم في الشهر حاجة خارقة للعادة. بالنسبة للحفاظ يختموا في أسبوع شيء طبيعي، لأنه يوميا يكرر ما شاء الله 5-6-7 حزاب 8 حزاب يقرهم بسهولة، فالتكرار بالنسبة للحافظ شيء آخر يجب يوميا يكرر خط. أما لعامة الطلبة يجب من فضل الله يختم كل شهر، وهذه المعدل العام لعامة المسلمين للي عنده عمل واللي عنده دراسة إلى غير ذلك في المتناول. ما معنى يعني يقرأ كل نهار جزء قرآن، حزب بعد الصبح وحزب بعد العصر وبعد المغرب، والحزب كما قلنا يشد ربع ساعة 20 دقيقة بالكثير، فهذا في متناول الناس كل. فقال يا عبد الله اقرأه في شهر، فقال إني أقوى من ذلك، راني أقوى يا رسول الله نقرأ. وشدد على روح الصحابي هذا، كان يصيم برشا ويقيم لي برشا، لكن لما كبر قال ليتني أخذت برخصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادم ياكل في صوابعه كما يقولوا، ندم على خاطر ما خداش برخصة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المعدل العام اللي الإنسان يجب أن يواظب عليه، خاطر كما ثبت في الصحيح أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. ولما سئلت السيدة عائشة كما في السنة بسند صحيح عن عمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديمة. فلما نظرت في شرح كلمة ديمة ما معنى ديمة؟ قالوا المطر الرقيق المتواصل، أكل المطر الجيد أكل تشد ما تسيب وما محلاها، أنفع شيء للأرض هي لك المطر الجيدة، ما تضرش التربة ما تفجرش الأرض ومنافع ما شاء الله قطرة قطرة وجويدة. فالعمل كي يكون مو متواصل ويكون قليل خير من يبدأ كثير وينقطع. برشا ناس يدخل بقوة يصلي قيام ليل وتسبيح، خلي عاد يطحوا به جماعة طرقين صوفية تعمل في رجب 3450 لطيف كل نهار وتصلي من عرش قداش من ركعة في الليل وتعمل كذا كذا قرآن، مسكين يشد على النسق ذاك جمعة فين شهر وبعد ينهار ياخذوه الإنعاش، فيبطل يرتد ويرجع للزطلة ويرجع للخمور ويرجع للفساد، والأخرى تترك الخمار والجلباب والنقاب، فمشكلة. فالإنسان يأخذ نفسه بالشيء الذي يطيق، يعني قليلا قليلا إن شاء الله يزكي نفسه ويأخو بشوي بشوي طاقة في مدارج السالكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، فالتنطع ما هو طيب. فالصحابة كانوا ما شاء الله، فكثير منهم في المدينة حب يقيم الدين بقوة وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انهاهم عن الشدة وعن التشدد. نحن كذلك في الحرية هذه من فضل الله بعد الثورة مضى بينا من بالغوش في الأمر، خاصة مخاطبتنا للناس ودعوتنا له. ونذكر كالقول ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، لما تولى عمر بن عبد العزيز الأمر رحمه الله ولده عبد الملك كان ما شاء الله شباب متحمس وقوة وكذا وحيوية وتدين وثورة، قال يا أبتي احمل الناس على الإسلام، الخلفاء اللي قبله ميعوا الأمور هكا وخرجت الناس على الصراط المستقيم وصار شيء من الانحلال والانفلات. فقالوا احملهم على الشريعة وعلى الدين وكذا. فقال يا بني إني أخاف لو أني حملت الناس على الإسلام جملة لخرجوا منه جملة. فنشدهم بالقوة ننزل عليهم. فنحن بارك فيكم واحدة واحدة من نعنفوش الناس. بعض الناس مرات يتعاملوا مع العباد بعنف، يقولوا يلا تحجبي ما تسمعش الكلام مرة اثنينك هو يكفرها ولا ينتقم منها ولا يستعملها العنف. ومن العائلة راهم من أقارب الناس. كذلك إنسان لما يتوب إلى الله عز وجل وما تركش المعصية الفلانية فما نتشدوش معه، بل ندعي رب العالمين سبحانه وتعالى اللهم يا مقلب القلوب اهدي قلبه إلى الطاعة، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين، ادعي رب العالمين وقليلا قليلا إن شاء الله ربي يهديه. فلازم نصبر على الخلق، مش القضية قضية سرعة، لا قضية صبر. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن نقوم باللي علينا ورب سبحانه وتعالى يبارك أعمالنا. فإذا نعود إلى المثل الذي ذكرناه فيما يخص قضية الإسكار. قال بعض المجتهدين لم يبلغوا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، أو بلغه لم يصح عنده. ذكرناها على أدلة الإمام مالك كيفاش أن بعض الحديث تبلغه ولكن لم تصح عنده. ذكرت أنا مسألة الصيام ستة أيام من شوال، بعض لاحظ الإمام مالك حاجة عجيبة وغريبة. بعض الذين دخلوا إلى الإسلام من ملل الأخرى، ناس أعاجم فرس أو روم أو ترك أو عجم دخلوا إلى الإسلام، فعندهم يعني شيء من الثقافة الرهبانية وكثقافة البوذيين وثقافة التشدد عند النصارى وعند غيرهم حملوها، قد فيهم الرواسب هذه لما دخلوا الإسلام. فبعض الناس كانوا متحمسين للدين ما شاء الله، فاش عملوا؟ بعد ما يكملوا رمضان يعيدوا يوم واحد ونهار ثاني عيد، يصبحون في حالة صوم، يصيموا ستة أيام من شوال كما يعملوا عامة الشباب الآن، وأنا نفسي كنت نعملها مواظب عليها. وهذا الأولى، هو أنه خطر الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وأتبعه يعني التتابع التتالي، يستحب يكونوا مقرونين، هذا الأولى. فيصيم إنسان ستة أيام من شوال، لكن شنو البدعة اللي جابوها المنقرة؟ أنهم يوم العيد لا يحتفلون بالعيد، يروا العيد ما كملش وما حانش وقته، ويروا رمضان ما تم ما كملش. فيرون هؤلاء العاجم المتنطعين يرون بأن رمضان لم يكتمل إلا بإتمام ستة شوال. فهذه طعمة، هذا طعم وهذا تحريف للدين. رب سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سماها شهر، والشهر يوم يكون 29 أو 30 يوم، ما سماش 36، فماش منها. فهما ألحقوا ستة شوال برمضان، وأصبحوا يحتفلون بعيد الفطر بعد ما يكملوا أيام شوال، كما بعض الناس سمعتهم في الخليج يعملوا هكذا. وهذا تنطع في الدين، وهذه بدعة والعياذ بالله، يولي إنسان آثم لما يصيم الستة أيام بالبدنية هذه. فجاء الإمام مالك وأبطل الأمر هذا وقال تكره صيام ستة أيام من شوال وإلحاقها برمضان، لأنه فيه استنقاص لشهر رمضان، شهر عظيم شهر فضيل كمل هو الحمد لله، ولا مجال باش نصومه. واستدل بأنه أهل العلم كانوا يعملوا الطريقة هذه، فرد على الأعاجم المتنطعين. وكما ذكرت لكم أيوب السختياني من كبار التابعين من كبار العلماء، هذا كيما الحسن البصري رحمه الله كان قمة في العلم والصلاح، كان يتعمد إطالة ثوبه، يسيب الحواجب وتكركر مرات. فلما سئل عن ذلك قالوا ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكعبين في النار، ماذا قال؟ قال الشهرة اليوم في التقصير. الشهرة ما نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في سنة أبي داود وابن ماجه قال من لبس في الدنيا ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم أشعل عليه نارا، وفي رواية ألهب عليه نارا. قال الشوكاني رحمه الله في نهي الأوتار قال ثوب الشهرة هو الثوب الذي يخالف ثوب أهل البلد أو زي أهل البلد في شكله ولونه وكذا وكذا وكذا، كما سيما مرات يجيني لبس لك العمامة الأفغانية المطوية ذيك باش يقول لي راني جهادي، هي على راسي عيني مرحبا بك. ولو توا ولد عرقية متاع جيش متاع كومبا، ولد قميص، شفت واحد لابس قميص يعني متاع جيش شكل عليه اخي. في ربي قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، في قلبك الجهال مش تعمل لي مظهر، تو كان تو تضرب فوشيك تو يروح يجري خاف يرقد في حضن امه، يعني علاش نزيدوا على بعضنا؟ فما ظليه واحد ما يبلغش في الامر هذا، خليها في قلبك. التقوى ها هنا، رب سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. فولا التدين المظاهر يعني واستعراض وكذا وكذا ما ضبينا، لا. ففي عهد أيوب السختياني عهد التابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الناس بعنف ومحبة للدين وحبوا فصاروا يلبسون الثوب سمعوا تقصير ما وصلنا ولو يلبسوا الركبة اللي هذا يعني شباب فارع عريانة وكذا وقال شنو وصلنا كيما بعض الناس راها طوى ياسر يبالغ في التقصير. فأيوب السختياني يقلب الآية وهو قدوة وهو عالم صار يطيب ثوبه قالوا له كيف هنا المنظر هذا هكوليت مشهور من قال الشهرة اليوم في التقصير. قال الشهرة إنها عليها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي منافية للعرف الإسلامي وعن إنسان يشهر نفسه بزي مخالف لأهل البلد قال التقصير قال يعني اللي عموا فيه الشباب الآن هذا شهرة فهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في التقصير. وذكرت لكم الأثر كذلك اللي ذكر ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله وذكرت أن المسائل هذه في تعليقي على كتاب المرآة لإظهار الضلالات للشيخ عثمان بن مكي التوزري في البدع قلت لكم كتاب قيم طبع منذ سنوات. فالإمام أحمد دخل عليه أحد التلاميذ وأحبابه أصحابه فنظر إليه فإذا هو يلبس قريبا من الركبة لابس ثياب قصيرة حد الركبة تقريبا فقال ما هذا هذا لا ينبغي بحال هذا لا ينبغي بحال وأغلظ عليه القول وعاتبه شنو اللبسة لبسها يعني ساقية عليه ملوط قال شنو يقصر. فنحن المبالغة والغلو هو اللي يضرنا فخير الأمور الوسط الوسيط وشر الإفراط والتفريط. جاء التقصير وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير والعلم متاع الأمر هذا كما ذكرها الكثير من أهل العلم ابن عبد البر والقاضي عياض والخرطبي والشوكاني وغيره وغيره الكثير من أهل العلم يقولوا المسألة هي مربوطة بالخيلاء من جر ثوبه خيلاء إذا كان ما موجود النية متاع الخيلاء يتولي كبير من الكبائر وتولي جريم والعياذ بالله. أما عامة الناس مثلا عندنا في تونس وساكن يمشي للإدارة ويلبس فيستا وسرواء يلبس عادي يلبس الكعب مرتها تحت كعب شوي يقول لك والله ما عندي نية الخيلاء وما سمعتش بها جملة المسألة دي. فهذا ما بلغوش في أنه نعاتبوه يقولوا أنت يا راك عملت جريمة وكذا وأنت مخالف المنهج وأنت خارج على السنة وأنت مبتدع وأنت على ضلالة عليه. مرة واحد صديقي خليجي يا ربي يبارك فيه حبيبي جاء مرة لابس فرنجي ما شاء الله ملتحي وكذا لابس فيستا وسروال والسروال قصير للفارة ماشي معايا في الطريق خزرت بسم الله والناس تنظرنا وتتبع فينا فكثرت عين الأنظار قلت ايش عنا نحن خزرتنا قال الراجل ما شاء الله السروال متاع البدلة متاعه واصل فوق الكعب قريب نصف الساق قلت له عليه يا أخي فضحت سبحان الله قلت له شوية باش تهبط حلة بعد تصور يعني مش يعدونا فك المناظر الطريفة ها فقلت له هذا لو جيت لابس يعني بدلة لبس عربي بتاعنا هكا قميص وكذا كانت تتواتي بعضها أما أنت لابس بدلة أفرنجية ومقصر الثوب حتى نصف الساق ما يجيش ما يوتيش بعض فأخلع قلت له مشي لبس قميص ولت الناس تتبع فينا فوقعنا في محظور آخر وقعنا في معصية أخرى أهربنا من إطارة الثوب ومن جر الثوب فسقطنا في ماذا في الشهرة شفت. فالإنسان يجب يكون حكيم يوزن الأشياء ولذلك برشا علماء تكلموا على مسألة اللباس وقال هو عنده علاقة بالعرف وكذا وكذا وكذا وذكرت لكم مثال سيدنا أبو بكر الصديق كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والحديث صحيح في فتح الباري شرح البخاري كان قال يا رسول الله إن ثوبي لا يسقط أو لا يقع إلا أن أتعهده. كان رقيق سيدنا أبو بكر هذا الرجل العظيم كان رقيق وضعيف لم يلبس حواجه تطيح يسقط حواجه كذا إلا أن يتعهدها يهز سرواله ويهز حواجه. فقالوا يا أبو بكر لست ممن يفعله خيلاء ماكش من اللي يعملوها خيلاء أنت استثناه برأه النبي صلى الله عليه وسلم لما حال هذه مش شهادة للناس كل فواحد يحتاط ويتورع ولا كلام. كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ذاك ما شاء الله اللي حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد إرخاء ثوبه يهبط ثوبه حتى يغطي ساقيه يهبط تحت الكعب. فعندما سئل في ذلك وهو من هو في الاتباع قال إن في رجلي حموشة أكره أن يطلع عليها الناس كان ضعيف وسقيه مبروقة كما قلنا وكل الحادثة اللي ذكرناها في السنن كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم طلب باش يجيب عود فقفز هو في الشجرة وشمر على سقيه فظهرت الساق بتاعه ضعيفة فضحك بعض الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من دقة سقيه يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتضحكون من دقة سقيه والذي نفس محمد بيده لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. قضية حسنات وأعمال صالحة. فهذا الرجل كان ضعيف ورقيق وسقيه يحشم باش يشوفوها الناس وهي ضعيفة فكان يرخي ثوبه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في المسألة خلافية مدامها خلافية من بالغوش فيها يجي مرات واحد يشن على واحد ويهدر يعني مكانته ويسقط عدالته ويقول لك ذاك مبتدع وضلال وزنديق به عليه انه طول الثوب تحت الكعبين يقول لي عيب عليك دي مسألة خلافية، فما ضبينا ما ننكروش من بلغوش في الأمر هذا، نشوف الأصول ونشوف المسائل الكبرى إن شاء الله، أعطينا نصح عقائد الناس نعرفوها برب العالمين، نصح التوحيد ونعلموها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورويدا رويدا إن شاء الله نتبعه. فكان الإمام مالك ينكر الصيام أو ينكر يعني الحاق ستة أيام من شوال برمضان، ويرى بأنه هذا قدح في رمضان، ويقول نصوم رمضان فقط، وهذا موقف عنده يعني تبعه فيه وعليه كثير من أهل العلم. فنحن أش نقول؟ نقول الإنسان يصيم ستة أيام من شوال، ولكن مش بالضرورة يقارنها بشوال. إذا كانوا أعزب وما عندوش علاقات وما عندوش زيارات وما عندوش أمور عائلية فلا بأس يصيمها متتاليات، لا بأس. أنا كنت نعمل هكذا، لكن بصراحة بقيت حرج، أنا يزوروني العائلة ونزور الناس يوم ثاني عيد، فلما يزورني الناس ونحطوا الطعام وانا صايم، يجي هما بالشكل يقولوا يلا شيخ تفضل ادخلهم الاهل راهو صايم، فتشمئز انفسهم وتطير الشاهي يقول واي بطن ما عاد شكل، يقول لك مولا الدار صايم ونحن ناكله. كذلك لما نمشي ضيفه ونزور العباد يحطوا لي حلويات وكذا، نقول لهم راني صايم، فيتألموا. انه من دواعي الموده والتواصل والتحابب انك تاكل طعام الضيف والمضيف وكذا. فقلت للاخوه لا باس انكم تاخروا صيام سته شوال، فاتصموها الثاني الثالث عيد رابع عيد لا باس، واخرها شوي لا باس، باش نخليه نربحوا اجر صله الرحم، لانه صله الرحم اجرها اعظم من صيام شوال. انت باش تصيم شوال باش تنفع من؟ ستنفع نفسك فقط. اما صله الرحم فيها منفعه متعديه، فيها مد أواصر المودة والمحبة والتآخي، فيها صلة رحم، فيها إحياء يعني هالأشياء هذه، ففيها أجر أعظم. فهذا دليل أنه بعض الأئمة ما همش يردوا حديث لأنهم يطعنوا في السنة، حاشاهم ثم حاشاهم، ولكن عندهم أصولهم وعندهم قواعدهم وعندهم شروطهم في قبول الحديث ورده. قال أو بلغه ولم يصح عنده، فيبحث يعني العالم المجتهد فيبحث عن علة تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم، أي عن طريق النظر يعني عن طريق الاجتهاد وإعمال الفكر. قال فيحضر الأوصاف التي يمكن أن تكون إحداها علة التحريم. لاحظوا، يحضر الأوصاف التي يمكن أن تكون إحداها يعني بعضها علة للتحريم، مثل كون الخمر من العنب. بعضهم يقول الخمر حرمت لأنها من العنب، لكن هذه علة منضبطة، هذه ما هي شيء صحيح. بعضهم قال هو لأنه من العنب، ممكن يكون من مواد أخرى وتطورت ما عادش من العنب، يا حسر قبل كان يقولوا بنت العنبة، هي خمر يسموه بنت العنبة، حتى أنه كان عندنا ديوان اسمه ديوان الخمور، فبعد عهد برقيبة كل شمأزوا شوية وحشموا من أهل الخليج وأهل الإسلام يجونا من الشرق لطفها، ولو يسموه ديوان الكروم ما عادش ديوان الخمور، مستفزة كلمة الخمور، ولو يسموه ديوان الكروم الكرمة. وانهينا بالصنع عن اسم هذايا، فما تلقاه في كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ثم نهي عن تسمي هذه الكرمة وكذا، فسموه ديوان الكروم يعني العنبة يسموها كرمة وكذا، ديوان الكروم. وهذا بالطبع غش وتلاعب والعيذ بالله. وكما قلنا نحن الخمر في القانون بتاعنا انها تباع لغير المسلمين، كما في المجلة الجزائية وغيرها من المجلات قانونيا يعني ممنوع بيع الخمر للتونسيين، وقبل ما يكون قانونا هو شرعا محرم ولا كلام، لا يجوز بيعه ولا شراءه والمتاجرة فيه حتى مع الكفار، ولكن هذا مفروض ولا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله ان يفرج كربنا. عموما قال مثل كون الخمر من العنب او كونها سائلا أو العلم تحلي أنها سائلة أو كونها مسكرا، ثم يردد النظر، فارجع البصر كرتين، ثم يردد النظر في هذه الأوصاف مستهديا بشروط العلة فيلغي الوصف الأول. شنو الوصف الأول؟ كون الخمر من العنب أو سائلا، فيلغي الوصف الأول لكونه قاصرا، قاصر على النوعية ذيك. والشرط في العلة، والشرط في العلة أن تكون وصفا متعديا، يعني يمكن نعديوها للنوازل والمشاكل والقضايا الأقضية اللي توقعنا نحن في عصرنا. قال والشرط في العلة أن تكون وصفا متعديا، ويلغي الوصف الثاني، ما قلنا الوصف الأول أن الخمر من العنب، والوصف الثاني أن كونها سائلا ما إيش جامدة يعني، ويلغي الوصف الثاني وهو كون الخمر سائلا، لأن هذا الوصف طردي أي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا تأثير له فيه. نحن نلقاو تويكا الخمر موجودة حتى في المثلجات يابسة، تدخل مرات لبعض الأماكن الدكاكين اللي بيعوا المرطبات فاحتاطوا في هذا الأمر. أنت تقول له أعطيني مثلجات، ثم مثلجات ممزوجة بالخمر في تونس. نعم فلنس. بالطبع منتج تونسي، هم ناقصين التوانسة هما ده باش يحيروا في الأمر هذا. فليحتاط الإنسان حتى لا يقع في هذا الأمر. موجودة بعض الحلويات ممزوجة والعياذ بالله في الأماكن الراقية محالة بين الظفرين، الأماكن الشعبية ما تلقاش فيها هذا الأمر. فالخمر تلقاها جامدة، تلقاها معجونة في بعض الأشكال، فمش بالضرورة تكون سائلة، لذلك حرمت. قال فلا تأثير له الوصف هذا، كما قلنا أنها من العنب وسائلة. ثم يستبقي الوصف الثالث، المجتهد يستبقي أنه الوصف الثالث وهو الإسكار، وهو الإسكار لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم ومتعدي، كما قلنا زاد يتعدى ممكن للحالات اللي بيجينا نحن في عهدنا، ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة هو كل مسكر خمر، فكل حاجة تسكر سواء كانت سائلة أو كانت من عصير العنب أو من مواد أخرى، ما دام ثم إسكار فهي محرمة حتى ولو كانت أقراص. قالوا مثله أيضا أن النص ورد بولاية الأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة، ولم تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماع. يعني لماذا الأب هو الولي متاع البنت؟ لا يعني ممنوع للبنت أن تزوج نفسها، فنكاحها باطل، كما في الحديث اللي شفناه في مضى، أي امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، كما في السنن الأربعة حديث صحيح. أي امرأة تتزوج بغير إذن وليها، وليها سواء كان أبوها أو أخوها الأكبر إلى غير ذلك أو من ينوب عنها، فبدون ولي إن العقد لا ينعقد. فلماذا جعلنا هذه الولاية على للأب على البنت؟ سبب ماذا؟ لأنها البنت بكر، زعم العلة هذه في فرض هذه الولاية. قال أن النص ورد بولاية الأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة، ولم تثبت علة هذا الحكم نصا ولا إجماع. يعني لماذا هو ولي على البنت هذه؟ آلي أنها بكر أم لأنها صغيرة؟ يعني كتكون ثيب تزوج تقبل ومطلقة، تقعد الولاية متواصلة عليها؟ قال لك نعم تبقى الولاية متواصلة حتى لو بنت ثيب يعني متزوجة سابقا. إذن فما هي العلة بتاع فرض الولاية؟ قال ولم تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماع. فينظر المجتهد في النص ويحصر العلة بأحد اثنين. العلة متاع الولاية هذه مفروضة شنوة؟ إما بسبب البكارة أو بسبب الصغر. ويردد النظر، دي نرجع للسبر والتقسيم، ويردد النظر فيهما زوز أسباب ذوما، وبعد التأمل يستبعد وصف البكارة. بعد ما يتدبر في الأمر مليح وينظر في حيثيات هذه الأسباب يرى بأن البكارة مستبعدة، حتى ولو كانت البنت ما هي بكر يعني مثيب وتزوجت سابقا، فالقضية مش مربوطة بالبكارة لكن مربوطة بالصغر. فالأهلية متاع الصغير ما هي مكتملة، يلزم شكون ينوب عنه ويلزم شكون يسير له أمواله ويتصرف في مكانه ويدبر له شأنه. فإذا العلة هي الصغر وليست البكارة. وبعد التأمل يستبعد وصف البكارة لأن الشارع ما اعتبرها بأي نوع من أنواع الاعتبار، ما اعتبرهاش، ما نلقاوش حتى أدلة لا من الكتاب والسنة والإجماع. ويستبقي وصف الصغر لأن الشارع اعتبره علة في الولاية على مال الصغير. نفس الشيء نلقاه الإنسان الصغير لا يتصرف في ماله، لأنه كما قال ربي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، واجعل الإنسان الصغير عنده شكون ولي، إذا مات أبواه وبقي يتيما فيتصرف في المال متاعه إنسان يكون يعني نحطوه نحن نختاروه من الأقارب، هو الولي يتصرف في شأنه وفي ماله حتى يكبر الابن هذا أو الطفل هذا ويصبح في سن الأهلية، وقتها يتصرف في المال متاعه. أما دون ذلك فلا يحل له أن يتصرف إلا بإذن وليه. قال ويستبقي وصف الصغر لأن الشارع اعتبره علة في الولاية على مال الصغير، فيكون هذا دليلا على أن الشارع اعتبر وصفا معينا وهو الصغر هنا علة لجنس الحكم وهو الولاية المطلقة، سواء كان ولاية على أمر الزواج ولا أمر تصرف الأموال ولا غير ذلك، لأن الولاية على المال والولاية عليها في التزويج من جنس واحد. كيف الصغير ما نعطوش الحرية وما عندوش الأهلية باش يتصرف في أمواله، كذلك ما عندوش الأهلية باش يتصرف في أمر عقد الزواج إلى غير ذلك. فيحكم المجتهد بأن العلة التي يبحث عنها هي الصغر لا البكارة، مش قضية بكارة، هي الصغر. فيقيس عند ذاك الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ثبوت الولاية للأب عليها في التزويج. فحتى البنية الثيب اللي هي تزوجت سابقا ومات عليها زوجها أو طلقت فعندها نفس الحكم، لا يحل لها أن تعقد عقد الزواج إلا بإذن وليها ولا كلام. وكما قلنا مسألة الزواج هذه فيها تفصيل وفيها كلام. مرات تلقى الأب يزوج بنته إلى غير الكفر، إنسان ما هوش كفر، فيحل لها أن تعترض كما اعترضت الصحابية كما ثبت في صحيح السنة، اعترضت على أبيها اللي حب يزوجها بقريبه ليرفع خسيسته باش يرفع منزلته الاجتماعية ويحصل له شرف لأنه ناسب عائلة كبيرة كما يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا الأمر يعني أبطل هذه الزيجة وجعل الأمر بيد البنت، فهي فوض لها الأمر في أن تختار من يناسبها لتتزوجه في هذا المشروع العظيم اللي هو أخطر العقود شأنه هو عقد الزواج ولا كلام. فالولي يتصرف ولكن في حدود معقولة، ما يزجش بنته في تهلكة ولا ما يختار لهاش، يعني إنسان ما هوش كفء خاصة ما عنده دين، يكون إنسان عيد بالله بعيد على أهل الإسلام، يكون صاحب كبائر ومعاصي وصاحب شر عيد بالله به. قال يواصل الدكتور زيدان في بيان هذا السبر والتقسيم في ضبط العلة واكتشاف حقيقتها، يقول: ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، فقد يرى مجتهد أن هو المناسب بينما لا يراه غيره مناسبا. فمن سن يرى رؤية هذا ثم غيره لا، وهذه نعمة من الله عز وجل. الناس مش ناس كل يعني كتوبة على السكر كما يقال، تختلف الأنظار على العلماء، وهذا خلاف فيه رحمة الحمد لله، تختلف الاجتهادات والاستنباطات والاستروحات، كل واحد عنده نظر وعنده اجتهاد في هذا الأمر. فمن فضل الله كثرت الأقوال رحمة للأمة، الإنسان يلقى فيها إن شاء الله ما يناسب الأمة في كل زمان ومكان. وهذا الزخم وهذا التنوع الموجود في الفقه الإسلامي يميزه على سائر الدساتير والقوانين والحمد لله. فما لقوش يعني مدونة تشريعية قانونية كما الفقه الإسلامي في تاريخ البشرية. فالفقه الإسلامي هو أوسع هذه المدونات من فضل الله، وأكثرها يعني ثراء في أقوال أهل العلم، وكلها رحمة للأمة والحمد لله. يقول: فالحنفية، والأصح في اللغة نقول الحنفية، البعض يقول الأحناف، لا، الحنفية هي أكثر يعني دقة وأكثر صحة من ناحية الناحية اللغوية. قال: فالحنفية نسبة لإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، فالحنفية مثلا رأوا أن علة الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة هي الصغر لا البكارة. ذهب الحنفية إلى أنه العلة في أنه الأب يكون ولي على بنته يسير أمورها ويزوجها بسبب أنه بنته صغيرة، قال الصغر مش البكارة، وهذا رأي الجمهور. بينما رآها الشافعية البكارة للصغر، الشافعية قالوا لا، لأنها مازالت بكر ما عندهاش خبرة، ما تعرفش الرجال، ما زالت حديث عهد، فبوها يتولى أمرها ولا كلام. أما المرأة المتزوجة اللي ماخذة فكرة سابقا وعندها خبرة، فمش بالضرورة نفرض عليها الولاية متاع أبوها. على رأي بعض أهل العلم في بعض النواحي، فرأوا بأن العلة أن يكون وليها الأب في هذا الأمر قول بسبب البكارة مش بسبب الصغر. وهنا تختلف الأنظار، وكل واحد عنده مدارك، كل واحد عنده أدلته، ولكن الراجح خلاف ذلك، هو الصغار وليس البكار. ومن اختلاف الفقهاء في استنباط العلة أيضا أن السنة وردت بتحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلا. ثم مسألة أخرى اختلفت فيها الأنظار عند العلماء، السنة النبوية وردت بتحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلا، ده طبعا نروى المثال بتاع هذا، وهي الذهب والفضة والشعير والبر والتمر، يعني القمح البر والتمر والزبيب، وفي رواية الملح. ولم يقم دليل شرعي من نص أو إجماع على علة هذا الحكم. علاش؟ أن السنة حرمت مبادلة الذهب بجنسه متفاضل، يجب يكونوا كيف كيف نفس النوع ونفس الكمية، ما يكونش زايد هذا والناقص، الأصناف تكون نفسها من نفس الجنس وما تكونش متفاضلة. به علاش النهي هذا ورد؟ قال لك ما ثمش دليل واضح بيننا العلة متاع النهي، فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم، وقد يصل باجتهاده بطريق السبر والتقسيم إلى أن العلة هي اتحاد الجنس، لأنهم فرد نوع، فرد جنس، فرد نوعية، وكون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن. والبعض قالوا علاش هو حرم التفاضل يعني في الزيادة؟ لأنها تتكال، نعملوا لها كيل، أو لأنها توزن، وهذا قول الحنفية ومن وافقهم، أو أن العلة هي اتحاد الجنس مع كون هذه الأصناف طعاما أو أثمانا. والبعض قال لأنها مما يستهلك من القوت، طعام ذا يجب يكون نفس المتماثل يعني، وهذا قول الشافعي ومن وافقهم، أو أن العلة هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف قوتا مدخرا أو أثمانا، وهذا قول المالكية ومن وافقهم. قالوا هذه مثلا متاع قوت يأكلوا فيها الناس ما تتفضلش، يجبها تكون كيف كيف من نفس المادة يتم التبادل. وعلى أساس نوع العلة التي استنبطها الفقهاء يكون القياس. فعلى رأي الحنفية يقاس على موضع النص كل المقدرات بالكيل والوزن حتى ولو لم تكن طعاما، صفحة 16 216، حتى ولو لم تكن طعاما. جعلوا الحنفية كل المقدرات الكل اللي تتكال واللي تتوزن ممنوع فيها التفاضل، ممنوع فيها الزيادة، حتى ولو لم تكن طعاما ولا قوتا مدخرا. وعلى رأي الشافعية لا يقاس عليها إلا ما كان طعاما أو أثمانا، ما نقسوش على المسألة هذه إلا اللي يكون كيفها بالضبط، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب والبر والشعير والتمر أشياء يقتقتات. وعلى رأي المالكي يجب أن يكون المقيس قوتا مدخرا أو من الأثمان، قالوا ما نقيسوا على المسألة هذه إلا أشياء تكون تشبه لها، تكون قوت أو شيء يدخر أو من الأثمان اللي عندها يعني أثمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وهذا يجيبوه العلماء في باب الربا، المواد هذه يلزمها تتبادل وزنا بوزن مثلا بمثل، أعطيتني ذهب أعطيتك ذهب كيف وزنا بوزن ما تزيدش عليه، الفضة بالفضة نفس المادة تتبادل نفس النوعية فقط، بر قمح يعني كيف كيف، شعير تمر نفس المادة، اللي يزيد عليها ولا ربا. ولذلك يوردون هذا الحديث في باب الربا، تجدونه في باب الفقه باب الربا. العلماء اختلفوا قالوا علاش المنع الزيادة ومنع التفاضل في هذا الأمر، علاش احتاروا، بعضهم قال بسبب أنها مسائل قوت، بعض قالهم هذه مدخرات، إذا غير ذلك اختلفت الأنظار في هذا المسألة. فالعلماء هنا يفتشوا على علة التحريم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا التفاضل في المواد هذه، هنا تختلف الأنظار وكل واحد يفتش عن العلة بالصبر والتقسيم في هذا المجال. حتى أن العلماء يقولوا مثلا تجي مرات تبيع ذهب، فتعطي ذهب للراجل وتقول له أعطيني مقابلها ذهب ونزيدك، قال لك لا، الأولى باش تبعد على الشبهة يدا بيد ومثلا بمثل، تبيع المرأة ذهب متاعها في حانوت وتاخذ فلوسها وتمشي تشتري من حانوت آخر كانت تحب، وإلا تخرج من الدكان وتعاود ترجع للدكان هذاك وتقول له أعطيني أكل قطعة الفلانية، ما تكونش في نفس المجلس، هذا هو باش ما يقعش في النهي ينهي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبيع ذهبها هذاك وتاخذ المال متاعها وبعد تخرج وترجع وتقول له اعطيني كذا كذا، مش انا ذهب مكسر يسميه ذهب يعني مخدوم وكذا او قديم، فتقول له اعطيني هذوما ثلاثه فرادي هذوما يسوى مثلا 200 دينار ونزيدك عليهم واعطيني حاجه جديده، قال لك لا، هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف لماذا هذا، ما هو السر، ما هو التعليل، هل هو صورة من صور الربا؟ كما قلنا العلماء جابوا الحديث في باب الربا، أراد بأنه صورة من صور الربا التي لا تجوز شرعا. به شفنا الأمثلة لتعداد ثالثا السبر والتقسيم، بعد ذلك يجينا دكتور زيدان يعطينا النوع الرابع اللي من أنواع إعمال الفكر الاجتهاد بعد النص والإجماع، يجي الاجتهاد اجتهاد العلماء لاستنباط العلة وفهمها وضبطها. قال رابعا تنقيح المناط، تنقيح المناط مناط العلة. قال وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين، وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين وليس بمسلك على رأي البعض الآخر منهم. البعض قال هذا مسلك من المسالك لمعرفة العلة، وبعضهم قال لي هذه مش مسك من مسالك، اختلفت فيها الأنظار في المسألة هذه. قال والتنقيح، شرحنا الدكتور زيد ما معنى التنقيح. والتنقيح معناه في اللغة التهذيب والتمييز، التهذيب والتمييز. والمناط هي العلة، يعني تنقيح مناط العلة. ما معنى التهذيب والتمييز والمناط هي العلة؟ قال وفي اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، يعني حتى ننقي، حتى نضبط هذه العلة ونحصرها بالضبط، نحي كل ما علق بها من الأوصاف اللي ممكن تشوش علينا وتجعلنا غير ضابطين لحقيقة العلة. فتنقيح المناط يعني تهذيبها وتمييزها عن غيرها من الأوصاف التي علقت بها واللي لا علاقة لها ولا مدخل لها في العلية، وكلها مسائل استنباط وعمل عقلي دقيق للمجتهدين أصحاب الاختصاص وأرباب النظر والاجتهاد في هذا الأمر. قال وذلك بأن يرد، بأن يرد النص مشتملا على العلة، يرد النص من كتاب أو سنة مشتملا على العلة مقترنا بها بعض الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم، وتبدأ مقرونة بها أشياء ما عندش علاقة بالحكم ولا مدخل لها في العلية، من غير أن يدل النص على العلة بعينها. ومثاله ما ورد في السنة من أن أعرابيا واقع زوجته في نهار رمضان عامدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره بالكفارة. حديث أبي هريرة اللي شفناه، قال يا رسول الله جاء العربي هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وشفناها القصة، وأمره بالكفارة فلم يجد لديه قدرة على الكفارة، لا يعتق رقبة ولا يستطيع يصيم ولا يطعم إلى غير ذلك. القصة رأيناها فيما مضى، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال وتصدق به على أهلك إلى غير ذلك. فهذا الحديث دل عليه، دل على علية الحكم، ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو لله. فالنص اجتمع على العلة ولكنها غير مهذبة ولا خالصة من الشوائب والأوصاف التي لا علاقة لها بالعلية، فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها، مثل كون المجامع أعرابيا، أعرابي مسكين جاهل، وأن الواقعة حصلت في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الجماع في شهر رمضان من تلك السنة بعينها، فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل بعد ذلك إلى أن الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة، مش خطر الرجل أعرابي أمرناه بالكفارة، ومش خطر أنه ساكن في المدينة، يعني لحرمة المدينة ولعظمتها ومنزلتها أمر بالكفارة، ولكون الجماع في الشهر في شهر رمضان يعني عنده خصوصية وكذا، لا. قال لك فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف جميعا ويصل بعد ذلك إلى أن الوقاع، يعني الجماع المباشرة، الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة. فكل من وقع امرأة في نهار رمضان فقد تعمد الإفطار وانتهك حرمة الشهر فعليه بكفارة، بغض النظر المكان والزمان لغير ذلك. وكما قد ذكرت لكم فيما مضى، مرة امرأة تسأل أستاذة، قالت رو أنا زوجي مريض بالسكري ورو يجمعني وأنا صايمة في رمضان، إخي أنا افطرت؟ لا تعلم أن الجماع يفطر في رمضان. أستاذة مثقفة ما شاء الله، تجهل ما هو معلوم من الدين بالضرور، وهذه من المضحكات المبكيات والعياذ بالله. فالعمل متاعنا كبير بصراحة، ينتظر فينا شيء عظيم يلزمنا نخدمه، بلادنا وإخواتنا وأخواتنا محتاجين لنا، يلزمنا نعلمهم ونبصرهم وننورهم. نسأل ربي يرزقنا فضائية إسلامية هكا منضبطة على السنة وعلى المنهج الصحيح، لأن الناس في حالة تعبانة والله، إن نراو الدين ونراو الإسلام كان نهار الجمعة كما قلت لهم مرة في حصة، عاملين كل بخور يفوحوا به، هاي شوية دين، أو كنحلوا نفتتحوا البرامج بالقرآن ونختموها بالقرآن، وشوية دين ليلة الجمعة ونهار الجمعة، شنو هي شوية دين؟ الدين هو نظام حياة، نظام حياة، من اللي تحل عينك للي ترقد في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في كل شيء الدين يدخل، مش نجيبوها للبركة هكذا، مش مسألة كنيسة وكهنوت، فكل شيء يلزم يدخل فيه الدين، يلزم يوميا برامج دينية حتى الثقافية ندخلوا فيها الدين والاقتصادية والسياسية، مش قالوا فقرة دينية، أنا فقرة دينية ولا الشأن الديني، حتى نستعملها مرات تجاوز الواحد يستعملها، أما فمش شأن ديني، شأن إسلامي، الدين هو كل شيء في حياته. سبحان الله، ربي كرمنا سبحانه وتعالى وجعل الدين هو نظام حياته، ورب سبحانه وتعالى كمل لنا الدين هذا، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمام مالك رحمه الله يقول لك القول المشهور كما في الاعتصام الشاطبي، يقول فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الدين، هذا هو الشرع الصحيح، فعلينا أن نحيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة ونطبقوا الدين بتاعنا. فنتمنى ربي يرزقنا وسائل الإعلام يرتحلها الإنسان لما يتفرج، حتى يتفرج في الفكاهة وفي الطرافة وفي الألعاب، تكون ألعاب طيبة وصافية، مش إنسان يحط له السم في الدسم. مرات حد يقول برنامج ديني ويجيب لك مرأة والعياذ بالله تلقاها متحجب، ولكن منين هذا الحجاب؟ هذا حجاب متبرج، يعني لا خير فيه، فتنة والعياذ بالله، ولا الآخر ملتحي ومتدين. قال الشيخ وجه غنيم أنا متدين، متدين لك مين ملامح الدين؟ مثلا ماش يعني، مرة واحد نحكي معاه قال لي هوك ما شاء الله الأخر ومتدين، يجي في التلفزة ويعمل شعره بالجال، يعني يستدل بالمذيع هذا لأنه عنده يعني أزياء وعنده مظهر خاص، أصبح قدوة، أصبح المذيع ولا الفنان ولا الإنسان اللي يظهر في التلفزة هو القدوة. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فماذا بينا نحرص على أنه يكون المظهر مهم وعنده قيمة وبالضوابط الشرعية باش الناس تقتدي بيك، خطر الناس يقتديوا بكل شيء، فربي بصرنا ويهدينا سواء السبيل. قال في نهار، إذن العلة هي الوقاع عمدا في نهار رمضان بغض النظر عن غير ذلك من الأشياء، هي اللي أوجبت الكفارة، هي علة الحكم. قال وهذا ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم، أما الحنفية ومن وافقهم فقد ذهبوا إلى مدى أبعد في تهذيب العلة، يعني ما شاء الله عندهم تعمق أكثر، فليست العلة عندهم خصوص الجماع، وإنما العلة بعد تهذيبها كاملا هي انتهاك حرمة رمضان عمدا بتناول المفطر المفسد للصوم ومباشرته من جماع أو أكل أو شرب، ويكون الجماع كمفسد للصوم ثابتا بعبارة النص، ويكون الأكل والشرب كمفسد للصوم ثابتا بدلالة النص. قالوا بدلالة النص، المقصود بعبارة النص أي في الهامش أكو عندكم تعليق للدكتور زيدان، قال مقصود بعبارة النص دلالة صيغة النص على المعنى المتبادر منه، سواء أكان هذا المعنى مقصودا من سياقه أصالة أو تبعا، مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمعنى المتبادر من هذا النص هو نفي المماثلة بين البيع والربا، وهذا هو المعنى الأصلي للنص، والمعنى ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراك الاثنين، أي المنطوق به والمسكوت عنه في علة الثاني له، وهو أن حكم البيع الإحلال وحكم الربا التحريم، أما دلالة النص فهي دلالة اللفظ على الحكم، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثالث إن شاء الله. المنطوق والمفهوم هذا مبحث آخر يجينا، لكن المقصود مش دلالة النص يعني المنطوق، مثل ماشي نص صريح يبين كفارة أنه الإنسان اللي يفطر في رمضان بالأكل والشرب أنه عليه كفارة الذي جامع في نهار رمضان، مش موجود نص في هذا الأمر، ولكن هو استنبطوه العلماء، فلا نجد نصا صريحا في أنه الإنسان اللي يفطر في نهار رمضان عليه بالكفارة نفس الكفارة متاع الجماع، لا، الكفارة صراحة جاءت في الجماع فقط، والعلماء قاسوا عليها لا لشيء، لأنه قالوا انتهكت حرمة الشهر سواء كان بالجماع ولا بالأكل والشرب. ولذلك بعض العلماء كما الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أفطر يوما عمدا فيقضي ذلك اليوم، واضح، يقضى هذا اليوم فقط وليس عليه كفارة كما ينص عليها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك كذلك في هذا الأمر، لا لشيء، لأن يروي الكفارة جت في الجماع ولم تأتي في الأكل والشرب، بينما الحنفي والمالكي يقول لا، هو انتهك حرمة الشهر فعقوبة له علينا أن نغلظ عليه الكفارة، وعليه أن يأتي بالكفارة مثل كفارة الذي انتهك حرمة الشهر بالجماع. نعم تفضل. الإمام أحمد لم يرى علم الكفارة في إذا افطار ذلك اليوم عمدا. نعم، لأنه فيهاش نص صريح قالك، بينما الحنفي يقول لك دلالة النص دلت على أنه هذا الرجل الذي انتهك حرمة الشهر سواء كان بجماع ولا بغيره، نحن مش قضية الجماع، قضية عقائدية، أنه لم يعظم رب العالمين في هذا الشهر وانتهك حرمة الشهر. انتهاك الحرمة هي لأعظم، يعني يروها مسألة أخلاقية عقائدية سلوكية أكثر منها مسألة شهوة وكذا وكذا. والله المسألة خلافية، والإنسان يجب أن يتق الله. فيه نصوص أخرى، ممكن فرص أخرى نأتي بها، كيف أن الإنسان الذي يفطر كذلك عندهم بعض المدارك وبعض الأدلة المالكية والحنفية اللي يستدلوا بها على وجوب الكفارة الذي يفطر في رمضان متعمدا، عليه أن يعني يصوم 60 يوم تكون كفارة له. وذكروا العديد من الأدلة ممكن نأتي بها في بابها إن شاء الله، لعل ربي يسر. كان ذكرت الأسبوع الجاي إن شاء الله نثيرها المسألة هذه، عندها علاقة لمحال قرب رمضان، لا بأس أنه نستفيد من هذه المسألة إن شاء الله. به قال: فأنظار المجتهدين تختلف أيضا في تنقيح المناط، فقد يعتبر بعضهم أن هذا الوصف هو العلة، وقد يعتبر البعض الآخر وصفا آخر هو العلة. إذن يختلف، تختلف أنظار العلماء، كما رأينا في قصة الأعرابي ونظر الشافعية والحنفية لها. هذه كلها أمثلة نماذج على مسألة اللي مرت بينا، تنقيح ماذا؟ تنقيح المناط، أنه نبعد كل ما ليس له علاقة بالعلة وننقحها ونهذبها ونميزها عن غيرها. يجي للنقطة الأخرى بعد ذلك الدكتور زيدان يقول: تخريج المناط أو تحقيق المناط، مصطلحات لبأس نعرفها نأخذ عليها فكرة إن شاء الله. قال: ومن الاستلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها اصطلاح تخريج المناط واصطلاح تحقيق المناط. أما تخريج المناط فمعناه استخراج العلة، أي علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة، ما فيهاش دلالة متاع نص واضح ولا إجماع، ولكن مش يعمل الرأي متاعه المجتهد والعالم، مش يفتش، مش يتبع مسلك من مسالك العلة، كالصبر والتقسيم اللي مروا بينا في تنقيح المناط كما قلنا قبلها. الصبر والتقسيم هو عنوان كبير للمسائل هذه كل، كالصبر والتقسيم مثلا، فهو إذن استنباط علة الحكم التي لم يرد نص بها ولم ينعقد إجماع عليها بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليه، نفس الكلام تقريبا يسبق، أو غير المجمع عليه، مثل التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هو الإسكار، أو علة الولاية في التزويج هي الصغر، أو علة إيجاب القصاص في القتل العمد هي القتل بآلة من شأنها أن تقتل عادة، فيثبت حكم القصاص في كل قتل إذا تم بآلة من شأنها إزهاق روح الإنسان. فأي واحد قتل من قتل العمد إلا ويجب عليه القصاص، لأنه واضح نيته في إزهاق روح هذا الطرف. قال: سواء أكانت هذه الآلة معهودة في الزمان الأول كالسيف أو مستحدثة في العصر الحديث كالبندقية مثلا. نفس الشيء كما يقول الشعر، يقول ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. هو مات سواء كان بندقية ولا بسيف ولا بخنجر إلى غير ذلك. أما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص. إذا تحقق فيها المناط نازل من النوازل، واقع من الوقائع اللي في عهدنا نحن مثلا، يتحقق فيها المناط باش نجم نعطوها نفس الحكم. قال: أما تحقيق المناط فيراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو الاستنباط في واقعة غير التي ورد فيها النص. مثاله أن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى. علاش رب سبحانه وتعالى حرم علينا باش حرم علينا النساء في المحيض؟ لأنه أذى يضر. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرنا حتى يطهرنا يعني حتى ينقطع عليها الدم. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فأتوهن من حيث أمركم الله. فالإنسان لا يأتي زوجته إلا بعد أن ينقطع الدم ثم بعد أن تغتسل. واضح؟ قال العلة بتاع علة اعتزال الأمر اعتزال النساء في المحيض هو الأذى. فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس، فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعد الحكم. حكم الأصل اللي هو النص جاء في الحيض وما ثماش نص جاء في النفاس. قال فإذا رآها موجودة، نقص نص قرآني، فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعد الحكم، أي حكم الأصل إلى الفرع وهو وجوب اعتزال النساء في النفاس. المرأة النافس هل يجوز شرعا أن يأتيها الرجل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عندها نفس المشكل، نفس العلة، عندها أذى، عندها دم يسيل عليها. وقتاش يأتيها زوجها؟ عندما تطهر. وقتاش تطهر؟ في الأربعين؟ لا لا، هذا كعرف وعادة. يقول لك المرأة ربعنت، عندهم عادة أنه مرة توصل الأربعين قطع عليها الدم. مرات يكون عندها نزيف وعندها عرق، تقعد 50 يوم والدم يسيل عليها ما ينقطعش دم النفاس. تصلي ويأتيها زوجها؟ لا، فما تصليش وما تصومش وما يأتيها زوجها حتى ينقطع الدم. فما عندها النفس مش مربوطة بالأربعين وبالخمسين، مربوطة بانقطاع الدم، وربما ينقطع الدم بعد 20 يوم. فتغتسل وتطهر ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي، وأحيانا في 30 وأحيانا في 40. فالمرأة النافس إذا عندها أذى، عندها دم، فلا يجوز شرعا أن يأتيها زوجها، أي يبشرها ويجمعها. قصنا على شنو؟ قصنا على الحائض، لأنه عرفنا العلة نتاع أمر اعتزال النساء في المحيض هو الدم. فما دام النفس عندها نفس المشكلة الدم والأذى، فإذا نعتزلوها كما نعتزلوا المرأة الحائض. واضح؟ هذا تعديل الحكم الأصل إلى الفرع، لأنه يشتركوا في العلة. ومثله أيضا أن علة تحريم الخمر هو الإسكار. عرفنا أن علة تحريم الخمر الإسكار، ربي حرم من الخمر أنها تسكر. فيبحث المجتهد وينظر في تحقق هذه العلة في أي نبيذ آخر، فإذا ما وجدها متحققة فيه عد حكم الأصل إليه وهو تحريم شربه. نلقاه طول العديد من الأشربة في عصرنا هذا، مشروبات روحية ونبيذ وكذا وعصير كذا، ما عندوش قيمة الأسماء، ما عندهاش تسمية قيمة، ما دمها تسكر فيها إسكار فهي محرمة، تشترك في العلة. فنعدي الحكم الأصلي للفرع. واضح؟ حتى ولو اختلفت الأسماء، كما ثبت أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كما طول سموها شمبانيا ويسكي ومشروبات روحية والأدري كيش كذا. وين روحية؟ هذه مشروبات شيطانية، مش علاقتها بالروح، إنسان يخرج من عقله والعياذ بالله. ولا نبيذ ولا عصير، وفما حاجات يقول لك جيت من الخليج، وكأنه الخليج يعني عهد الصحابة، وكأنه الرعيل الأول. أنا خليج، عنده مشروبات يعني خبيث والعياذ بالله، أنواع من البيرة، ويعمل عليها إشهارات وقنوات متحمة القنوات الخليجية، وهذيك كلها ما مشبوهة والعياذ بالله. بعض الناس يعني يشربها ولقوا فيها نشوة ودوخة برشا عباد. فما أسكر كثيره فقليله حرام، أو فملء الكف منه حرام، تتباع في المساحات الكبرى. حرام مشروب الشرائر والعياذ بالله. أنا كما ذكرت لكم، ما جبتش عندي كتاب متاع ذم الخمر ابن رجبته، ونجيب لكم إن شاء الله. قلت في عهدنا، في عهد الصحابة اللي هو العهد البركة وعهد الخير، القرون الأولى اللي هي خير القرون كما ثبت في الصحيحين، واللفظ للبخاري خير الناس قرني، وفي رواية مسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، 300 سنة تقريبا، مع أنه القرون الأولى هي القرون المباركة، ولكن عبد الله بن مسعود وغيره يقول حرمنا على أنفسنا إلا 4 أنواع، 4 أصناف من المشروبات، إلا الماء والسويق والعسل واللبن. الماء واللبن يعني الحليب، والعسل والسويق، 4 أنواع يشربوها. مع ذلك حرمها الصحابة على أنفسهم، لأن الناس توسعت، دخلت الفرس والروم والترك والعجم وكذا، وتوسعوا الناس من اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذوله، ينبذوا الماء في الماء، ينبذوا شوية مر، وكان الماء مالح، ماء الصحراء معروف ما تلقاها صعب يعني، المطعم تاعه فيه ملوحة وكذا، حتى يحليوها شوية يرميوه في الماء قليل من التمر أو من الزبيب أو من الغلاء ويشربوه من الغد، يولي طعمه حلو ما شاء الله. ولات الناس توسعت، ولات الأنبذة يتركوها أيام أسبوع للي يتخمر، اللاجم يشربه جديد طيب ومنافع، أما نخلي اللاجم أسبوع قراص ولا خمر العيذ بالله. فالصحابة سدا للذريعة وابتعادا عن الشبهة، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حرموا على أنفسهم كل أنواع المشروبات والأنبذة، ما يشربوا كان الماء أو اللبن أو السويق أو العسل. فنحن من باب أولى أو أحرى باش نتورع في هذا الزمن الذي أصبحت المصانع متاع الغرب تنتج فيه كم مهول من المشروبات المشبوهة، يقول لك بير وشعير ولا ادري ايش، وقال تبع هذا الحرم، ها كما قالك الاخ تبع هذا الحرم، مش تتبع شيء في الكعبه في زمزم ما نشربهاش لانه فيها شبهه والعياذ بالله. فالانسان يتقي الله يحاول يجهد نفسه، ومش ما همش الصحابه العايشين في الحرم. السويق يعني هو بسيسه جاريه يقولوا لها سويقه، وعندنا باب سويقه، نحن باب سويق ذاك يبيعوا فيه في السويق، كيما يبيعوا الحلبه يجروها بالماء تسمى سويق. وغزوه ذات السويق كانوا يهزوا فيها البسيسة معهم السويق، الصحابة بشكلها يدردرها بالماء، هذيك تسمى السويق يعني بسيسة جارية. إذن قال الخلاصة، نلخص باب هذا عشان نختم به، قال والخلاصة أن تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها ولا أثر له في العلية، ينحي كل الشوائب ما لا علاقة له بالعلة وينقحها العالم، يقول العلة هي الإسكار، العلة هي الأذى. وتخريج المناط هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريقة، طريق من طرق التعرف عليه، تخريج العلة يكتشفها ويخرجها. تحقيق المناط هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل بعد ثبوتها ومعرفتها في الفرع. هذه الخلاصة متاع المبحث العلة إن شاء الله. نحن قرينا أقسام العلة والحمد لله، نصل إلى هذا الحد. خلنا نرى ما ثمة من أسئلة قبل أن يدركنا العصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لي ابنة عمرها 4 سنوات تربيها أربيها أنا وأمها على الإسلام، وهي تتقبل ذلك كالله ورسول صلى الله عليه وسلم، وهي تدرس في روضة قرآنية وتحفظ ما شاء الله من القرآن والحديث والأناشيد، مع تزلم إلباسها الحجاب من هذا العمر لتنشأ عليه وتعتد عليه، وهي تحب وتقبل ذلك، فما رأيكم؟ والله 4 سنوات نزلت صغيرة، أما تلبس وقت الصلاة طيب، أو تلبس مثلا في مجلس هكاية ثم رجال أجيال نقولها تستر، لو عندنا رجال مش يجينا ضيوف تلبس طيب نعودوها على الستر لا بأس، أما أنها تلبس الخمار وهي تجري وتلعب فبش يتعبها، ومش مكلفة هي شرعا ولا كلام، المرأة البنت لا تكلف باللباس إلا بعد أن تصل سن البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، يعني توصل تحيض أو تحمل فهذاك مازالت ما حبتش مازالت دون البلوغ، ما منفرضوش عليها، نربيوهم ونحببوهم في العبادة ونحب في الصيام في الصلاة، ولكن منفرضوش عليها، ولكن نعودوها على الأمر هذا. ذكرتني بواحد أخ البارح، نحن في اجتماع جالسين، أخ فاضل ربي يبارك فيه من منطقة الساحل معانا، عاد قال عندي بنتي عمرها 9 سنوات أو 8 سنوات تلبس الخمار، فجيت قلت له سؤال طريف، قلت له يا أبي نحب نحي الخمار ليلة العرس متاع خالي، عطيني إذن ورخصة باش نحي الخمار باش نقعد مع نساء وتحب تمشي للحجامة وتعمل مشطة، قالها ماهوش الإذن بيدي أنا، بيد رب العالمين، أنا ما نجيبش نأذن لك خاطر أمر ربي أمر بالخمار. ف فقلت له كيفاش تربينا نكلمه؟ قال ها بعثي ادعي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يجاوبك في الامر هذا، ما نجيش نعطيك اذن. قال فمشيت كتبت رساله يا رب العالمين كذا كذا، عملت رساله وهزتها للجامعه. قال طه ربي عنده بيت، بيت ربي، مشيت لبيت ربي، هزت الرساله وكتبتها لرب العالمين وحطتها في الجامعه وجات. قلت له راني هزيت رساله لرب العالمين، طلبت منه باش ياذن لي باش نخلع خماري ليله الحفل. هي مضحكة عملية، لكن الشيء اللي يفرح ربي يبارك فيها البنت هذه، يبارك في بنات المسلمين جميعا، أنها ما شاء الله يعني عندها عقل وعندها نفسية وعندها ذكاء وعندها فطنة، وبوها عرف كيفاش يتعامل معها، يعني أمره مش بيديانة. فهزت الرسالة لبيت ربي كأنها تحب تخاطب رب العالمين. فهذا ذكرتني أن الحادثة هذه، البنية دون البلوغ ما مش فرض عليها، ولكن نعودها لا بأس. لما توصل سن الدراسة 6 سنين تدخل المدرسة لبسوها الخمار، أنا معك، لأنها مش تحتك بالذكور وبش تحتك بالأجانب وبش تمشي في الشارع، فتدخل المدرسة وهي بالخمار حاجة خارقة العادة إن شاء الله. أما قبل السنة الدراسية نعودوها، مرة تلبس مرة تنحي لا بأس، ما نشددش عليها، خاطر الإنسان يجب يتعامل مع الطفولة، عندها برشة ظروف وتحولات، والناس البيداغوجية مثلا حساسة، فبشوي بشوي رويدا رويدا. لكن نعلم بناتنا الحياة قبل كل شيء، رو ثم ناس تلقاهم غافلين على الأمر هذا، تلقاها بنته ما شاء الله 5 سنوات و6 سنوات وهي تجلس عند الأجانب، يقعدها راجل يبدأ يلعب عليها، لا يجوز شرعا، بل وقعت كوارث. مرات وصلت بنية صغيرة مساكن اعتدوا عليها بالفاحشة، وهي مشيت لعمها أروى يقربنا، أنا يقربنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحموا الموت، أقارب الزوج شبههم بالموت، ممنوع تختلي مرأة، خاصة الأنفس رق الدين وضعف الإيمان، بنتك ما تخليهاش تلعب عند الرجال، بنتي ما تقعدش، هذاك رجل أجنبي. أنا مرات يعرضني واحد أخ تلقى ما شاء الله ملتحم متدين وبنته ما شاء الله كبيرة، بري بري سلمي على عمك، بري بوسي الشيخ، لا بنيتي ما تبوسينيش، أقفي ثم أقفي ثم، ما تسلميش علي ما تبوسيش، أنا مش نعمك أنا، والشيخ مش ملايكة معصوم. علموها أن حرام تصافح رجل الأجنبي، حرام تقبل رجل الأجنبي حتى ولو كان شيخ، سبحان الله، أجنبي براني لا يجوز شرعا، موش من المحارم، باهي الصراحة، سبحان الله، نكونوا صراحة. ففي السن هذه 4 سنين نعودوها على الطاعة، نعودوها على الخمار تلبس وقت الصلوات وقت الاجتماعات، لكن ما نلزمهاش. لكن لما تدخل السنة الدراسية إن شاء الله لباس تمشي وهي لابسة خمار وهيبة وجمال وقار، وربي يبارك فيها وبقية بنات المسلمين. أتذكر بنتي كانت صغيرة وأمها ملبستها الخمار وهي عمرها 5 سنين تقريبا، تلعب في الحي وتجري مع أخواتها وكذا. عندنا جارتنا مرأة كبيرة في السن، يعني عجوز في 60، قال كشك عجوز في 60 تقول أروح لمين؟ قال هذه ستي تروحي لجهنم. قال عجوز في 60 تقول خذني بحنانك خذني، فأخذها الله أخذ عزيز المقتدر رحم الله الجميع. فنظرت بنتي 5 سنوات لبس خمار أمر عجيب، كيفاش؟ لازم فما مشكلة، ما قبلتهاش ما هضمتهاش. فزوجتي تنظر لها من البركون وهي عايتت لبنتي، قتل هيجي دخلت في الباب، نحت لها الخمار وجبت لها شعرها تلمس فيه، لقات عندها شعر مش فرطاسة، ظنت أنه عندها علة، عندها مشكلة، ظنت أنها مريضة، يعني ما وصلوا على طولها رأسها تم مشكلة، لم تقتنع، وهي امرأة كبيرة مفروضة وشعرها عريان وحالة تحليلة. فكشفت هي كشفت شعرها، وزوجتي قاعدة تبتسم تنظر لها من البركون وحكيت لي القصة، قلت لها ربي يهديها مسكين، تربت في عهد الاستعمار والاحتلال الفرنسي، ما عندها شيء مسكينة، عقيدة وإسلام ودين مش فاهمة، تقول كيفاش طفل صغيرة يغبنوها مسكينة وخليها، مدام راضي هي بالأمر هذا سبحان الله. قالت بعض المطاعم الفاخرة أثناء الطهي يطبخون بعض الخمر باللحم والسمك، فما حكم أكله؟ بالطبع لا يجوز، أعوذ بالله، أي موجود، أي طريقة الغربية متاع جماعة الهاي يصب الخمر على السمكة ويشعل فيها النار، والآخر يبدأ بسم الله يشق في فتره، لا إله إلا الله، لا يجوز شرعا، سواء كان خمر مطبوخ ولا غيره. قال هل من مانع لأن يكون لحكم من ما عند عالم معين أكثر من علة واحدة؟ نعم نعم، ثم بعض المسائل فيها أكثر من علة، نعم قد تتنوع العلة، وإن كان لم يكن مانع فهل يقاس عليه إذا توفرت فيه؟ بالطبع قلنا العلة المنضبطة الظاهرة اللي عندها أكثر صفات هذيك هي اللي يركز عليها العالم، أما العلة اللي تكون ما عندهاش نفس المواصفات فتكون مستبعدة ومطروحة. نرجو نرجو تفصيل من حضرتكم في مسألة عورة الفخذ والخلاف بين أهل العلم. مسألة خلافية واضحة، هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان جالس في بيت فدخل عليه أبو بكر ففخذه كان مكشوف شوية فلم يستر فخذه، دخل عليه عمر فلم يستر، فدخل عليه عثمان فستر فخذه، فعندما سئل عن ذلك قال كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بعض أهل العلم بأنه الفخذ مهوش ضروري يعني ستره وليس بعورة. ولكن ثم حديث آخر وذكرهم الإمام البخاري في زوز مواطن، استغفر الله السيد سابق ذكرهم في باب العورة وذكرهم في زوز مواطن وبين، وذكر الحديث ذا وحديث البخاري وبين حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفخذ من عورة الرجل أو الفخذ من العورة فيما معناه. وقالوا هذا الحديث أورع، الإنسان يأخذ به أو لا، وبعض مرة ممكن ناسخ للحديث اللي قبله. والراجح من أقوال أهل العلم هو أن الفخذ عورة، والعورة متاع الإنسان الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة هو من السرة إلى الركبة، فيجب الستر هذه الأماكن. نحن نرى بعض المصلين يتساهلوا، يجينا شكون يصلي في الجامع، في الجامع في الصيف خاصة تكشف العورات، يجي لابس طبان يعني شورت قصير، فلما يجلس بعد السجود يتصفن التبان ويصعد إلى فوق وتتكشف العورة متاعه، فالركبة تتكشف والفخذ يتكشف وهو يصلي تحيات الله زكية الله. لا يزمو يلبس تبان طويل ويزمو حاجة أخرى. بعض الناس خاصة الصراويل الطايحة من تالي هذية والثياب القصيرة أما يزيد مرات يتكشف العورة متاعه من خلف، وكما قلنا العورة من السرة إلى الركبة، السرة يعني داير ساير، السرة دور حتى للظهر، فمرات واحد المؤخرة متاعه أكرمكم الله تتكشف وهو يصلي، فيزم يلبس مريول طويل يستر ينزل في سرواله باش يستر. مره شفت رجل كبير هكا النهار ساجد والعوره نتاعو مكشوف، تكيت عليه راجل كبير لابس طبان وجاي ما شاء الله شباب عامل روحه، تكيت عليه قلت له يا عمي راك انت ساجد راه عورتك مكشوف، رانا في بيت ربي حاول باش تلبس مريول طويل يستر روحك. قال لي بارك الله فيك. الاولى انه يعودها ولا كلام اذا كان كشفت عورته، ولكن اذا كان انتبه واش بده حوايجه ولا بس يواصل الصلاه ولا بس ان شاء الله. فنستر العورة الفخذ عورة، هذا راجح قول أهل العلم، نستر خاصة في الختان كثرة العظام. بارك الله فيكم وفيكم. هل يجوز جر الثوب في الصلاة؟ وإن كان ذلك كيف نجمع بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر؟ هذه ممكن المرأة تسهل ولا راجل، إطالة الثوب المرأة مطلوب، المرأة تصلي في خمارها والجلباب متاعها يكون طويل حتى يستر أطراف القدمين بطون القدمين، فالمرأة تصلي في جلباب طويل وخمارها يكون ساتر، المرأة تزور ثوبها حاجة أخرى مطلوبة أن تزور ثوبها، لكن الرجل فقط نحن قلنا الرجل كي يصلي ما يصليش ثوبه طويل، على الأقل بين يدي الله عز وجل ما تخليش ثوبك ساقط تحت الكعبين على الأقل، فإنسان يصلي بين يدي الله ما يصليش سرواله ما يصليش يعليه الفوق لا بأس بذلك. قالت الخلاف بين الأحناف، ما قلنا حنفية أصح، بين الحلفية وغيرهم في كفارة ناتج عن رأي كل واحد في صفة العلة. أي وين السؤال؟ ما نعرفش. ما شاء الله هذا يلعب في الورقة ذي، أعطاني سؤال قطرة قطرة، هذا هي القطعة الأولى بعد قطعة ثانية. هل العلة المكتشفة بالصبر والتقسيم اللي هي نفس درجة التعدي من العلة المكتشفة بالنص والإجماع؟ لا لا، بالصبر والتقسيم هي اجتهاد، وبالنص والإجماع غيرها. قلنا إذا العلة في النص منصوص عليها واضح، ها والعلة بالإجماع يجمع العلماء على مسألة فتكون الأمر سهل وميسور، أما بالصبر والتقسيم هو إعمال الرأي بالإجتهاد، فيه تعب وفيه مجهود أكثر باش يستنبط شيء غير منصوص عليه مش واضح لم ينص عليه الشارع ولم يبين. هناك مناطات خاصة مثل قصة أخت بشر الحافي مع الإمام أحمد، كيف يتم استنباط هذه قصة المرأة الصالحة هذه مع بشر الحافي مع الإمام أحمد؟ قصة معروفة هذه في سلسلة الزهد ولا كنا ننزل الصوف على ضابط أمر. نعم نعم نعم، فبكى الإمام أحمد لما علم كيفاش أنها تسهل على يطور الغزل متاع الصوف على الضوء متاع يطور، هذا أكل أموال الناس بالباطل ولا لا؟ فقال منها أنت؟ قالت أنا أخت بشر. فقال من بيتكم يخرج الورع؟ نعم، وبين لها أنه الأولى ما تعملش الشيء هذا. كيف يكمل الصلاة؟ والله هذا باب الورع، هذا أمر آخر، إحنا مش تحط في الورع، نتحط في الأحكام الشرعية اللي هي جت لعامة الناس. الورع مناط خاصة؟ لا لا، هذا مناط خاص، هذا مستثنى، مسألة خاصة. الورع الورع مقام الأصفياء، مقام خاصة الخاصة، أما الأحكام الشرعية جت لعامة الناس، فهذا مقام آخر مستثنى، ما عندوش حتى علاقة بالأمر. عندهم أحكام خاصة بينهم؟ نعم عندهم أحكام خاصة، فما هذا فيه ورع وفيه تشدد. الإنسان الورع اللي خويصة نفسه يتورع، الناس ما يفرش عليه الورع، بل يفتهم بالرخصة، والفتوى هي الرخصة. كيف نميز بين علة حقيقية أو علة مشبوهة مشوهة؟ هل يجوز الصيام؟ كما قلنا مباحث العلة راهي صعبة جدا، نحن خذينا خلاصة منها، لكن بعد بالتطبيق العملي إن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي نقرأ ممكن تفسير آيات الأحكام ونقرأ قواعد الاستنباط بإذن الله، تزيد تتضح المباحث هذه الكل، خاطر بالمثال بالعملي تتضح الرؤية. هل يجوز صوم رمضان دون قضاء ما فطر من رمضان والذي سبق؟ هل يجوز صيام رمضان؟ نعم، مرات المرأة مسكينة ما عادش نجم تقضي، وكما قلنا بالنسبة للمرأة المرضع النافس رايمت أو أرجح الأقوال أنها تخرج مال، أنها تعطي فدية على كل يوم، يعني إفطار صاع حوالي دينار ونصف، ومعاش تقضي المرأة اللي كانت ولدت وترضع وكلاء. الإنسان اللي أدرك رمضان وعليه صيام وقادر باش يقضيه، يصوم رمضان، يصوم رمضان وبعد ذلك يعود يقضي بعد رمضان ذاك، أما يحرص باش ما يدركوش رمضان اللي يكون قد قضى الأيام اللي مطالب فيها مسال فيها ولا كلام. وعندنا المالكية أنه إذا أدرك رمضان يولي يقضي ويزيد يخرج الكفارة، زوس قضاء مع الكفارة. ألا تجدون أن مسألة الشهرة قد تصبح ذريعة للبعض الأخوات في التساهل في الحجاب الشرعي والنقاب بحجة أنه قد يعتبر لباس شهرة؟ نعم، بعض الناس ممكن يتشددوا يقول لك إيه؟ أنت تاو تقول لنا شهرة، يعني برش حوايج مشهورة في تونس، أنا لو نعمل لحية كبيرة الناس يتخافوا مني، يقول لك أو شهرة ذي، نقولوا لي ثم مسائل هي معروفة، اللحية ولات مقبولة، ما عادش ناس تخاف منها ولا تستغربها، لكن خاصة في اللباس، راه نحن نحكيوا على اللباس. فالمرأة صدقوني تنجم تلبس مسطورة، وجهها مسطور وهي لابسة سفساري، سفساري متاعنا ذاك، وتعمل الخامة وتعمل الغبوز وتعمل البرقع متاع النساء متاعنا عادي. أنا نعرف برشا أخوات لابسين سفساري تونسي وتهبط الخامة هكا، يعني رقيقة محرمة هكا بيضة ولا حتى سودة، ما يخزر لها حد ويكلمها حد، ما شاء الله تونسية 100%. فلا بأس، واحد ما يجيبش حاجات عجيبة، برشا مع بعض الأخوات مرات يجيبوا حاجة مش بالضرورة اللون ذاك، خاطر شفته في السعودية ولا كذا. المفروض أساسا أن المرأة تستر بأي شكل، مش مهم، المفيد تتستر فقط، ما يكونش اللباس متاعها لا يصف ولا يشف ولا يشبه لباس الكافرات والفجرات، فقط يكون ساتر بغض النظر يكون شكله كذا. نحن ولات توا فما موضة وفما ما شاء الله إشهار وإعلانات في الفيسبوك والإنترنت على العباءة اللي هي من السنة والقريبة الكذا وكذا، تولي موضة. على كل تستر نفسها المرأة إن شاء الله، وحتى النقاب ما عادش غريب في تونس ولا الحمد لله معروف. الإنسان تعني كلهم يتفرجوا في قنوات الام بي سي وقنوات الخليج، يراوا في المنقبات ومتعودين، مش أمر غريب الحمد لله. لكن بعض العلمانيين وبعض الناس الشواذ يحبوا يعملوا يثير الغبار، والمفضل ربي ردين عليهم. تذكر المقال اللي نزلته في الفيسبوك حكم النقاب، ذكرت فيه والحمد لله أدلة الكتاب والسنة وأدلة المذاهب الأربعة، وبينت أدلة المالكي، بل جبت الفتاوى مشايخ الزيتونة في القرن الماضي قبل 40-50 سنة، قريب 7 فتاوى كلهم افتوا بوجوب النقاب الا الشيخ محمد طاهر بن عاشور راه بالاستحباب. حتى انه جبت كذلك الكلام نتاع الشيخ عثمان الحشيش في كتابه العادات والتقاليد التونسيه، شو يقول في الخلاصه نتاع الفقره مهمه جبتها اللي تحكي على تاريخ التوانسه قبل 30 سنه ومازالوا حتى تو عايشين معاه. قش قال في الاخر؟ قال: ونساء اليهودي يلبسن مثل التونسيات غير انهن يكشفن وجوههن. الفرق بين المراه اليهوديه والمراه التونسيه الحره المسلمه انه اليهوديه تكشف وجهها والتونسيه تغطي وجهها، هذا يقبل واضح كلام جبناه تونسي تونسي مالكي، يعني ما خرجش من جامع الزهور. مش نرد عليك بعض الناس ومسؤولين وغيرهم يقول لك النقاب لا اصل له في الدين ولا علاقه له بالتونسيين. يا ولدي اتق الله، تتولى خدمتك، وعليش تفتي وتتكلم في امر انت تجهله؟ عليه رب يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك هذا، واحد بلسان يمشي للنار والعياذ بالله، علاش تفتي وتتكلم؟ لا علاقة له بالدين. ما شاء الله، هاي جبناها مالا من بوذية، جبناها مش من الإسلام، ولا علاقة له بالتونسيين قبل. هذا كلام فارغ عنده أصل. وإن كنا لا نفرض النقاب على النسوة ونقول مسألة خلافية إحقاقا الحق. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بين المسألة هذه في كتابه حجاب المرأة المسلمة وجلباب المرأة المسلمة، وبين أنه مستحب النقاب على رأيه هو. بعض العلماء قالوا واجب، وبعض العلماء ما ثماش واحد قال حرام النقاب ولا قال مكروه. هو بين الاستحباب والوجوب، هذا الحكم نتاعو فرض من هذا وذاك. كاين انت تبنيتي بنتي حكم الوجوب لبسيه وربي يعاونك وربي ينصرك وندافع عليك. الاخر قالت مستحب ان شاء الله توا مش مشكل، اما وجهك اذا كان عريان في الشارع من غير الوان ومن غير يعني دهن ومن غير مساحيق خليه عادي، مش تعمل لي كذا وكذا والعيذ بالله. اذا كان عملت نقشه وزينه يلزمها تلبس النقاب، واذا عملت النقشه والحنه الخليجيه في يديها واخواتها يلزمها تلبس قفاز لانها عملت زينه اضافيه. أه؟ الا ما ظهر منها بعض اهل العلم قال الوجه والكفين، لكن بدون زينه اضافيه عادي. فالانسان يحاول باش يكون منصف ويكون عادل ما يظلمش. هل يمكن اعطاء نفس كفاره اليمين او كفاره افطار رمضان بسبب الحمل الى جمعيه وهي قد لا تلتزم بالعدد؟ فما كل هي مش كثيره الكفارات الكبيره ممكن تعطى للجمعيات، اما كفاره هذه نتاع دريهمات يعطيها الواحد فقير يصرف بها هو 30 يوم ولا قداش من نهار. هل يجوز باش نعطيه كفاره نتاع برشا ايام الواحد؟ يجوز يفطر به. والجمعيات نعطيها اموال زكاه ان شاء الله حاجات اخرى طيبه ان شاء الله يصرفوها. هل عصير الشعير حرام؟ كيفاش يعملوا عصير الشعير؟ ما نعرفوش انا مشروب. إذا كان هذا اللي يعملوا فيه في الخليج فيه شبهة مضبين ما نشربهوش، أما أنا عمري ما عصرت الشعير ما نعرفهوش. ما هو حكم بيع وشراء بطاقات الأكل كالريستوران وكذا مع أنها تباع بأقل؟ فيها شبهة هذه، فيها نسبة يخصموها وكذا البطاقات متاع الأوكي هذه يأكلوا بها أهلها ثم الناس يشيروا بها وكذا، فيها شبهة بصراحة. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ هي هذا مشكل. كان عندك فليسات تدفعها محاضر واختيك من شبهة التقسيط. ما حكم من يخطئ القراءة في الصلاة؟ شنو نوع الخطأ؟ إذا كان اللحن خفيف ما هو جلي يجوز الصلاة وراه، أما إذا كان يلحن يبدل الحروف تماما يولي مشكل. حاولوا نكلموا معاهم ونصلحوه إن شاء الله. وتو بعد الثورة اللي ما مشيوا اللي يلحنوا برشا الحمد لله مازالوا موجودين. اي مكبشي اعطوهم قرارات خطيرة. هل ان صلاة النوافل يلزمها الاقامة؟ لا، الاقامة بدون نوافل، الاقامة لا تكون الا لي للفرائض. السنة الفارطة في شهر رمضان لم اصوم شهرا كاملا بحكم اني حامل، وفي شهر لم استطيع ان اصوم لاني حامل واستطيع ان اصوم ايضا حامل في الشهر كذا. السؤال كم تصدق؟ تخرج ان شاء الله امال 60 يوم اضربهم في الدينار ونص. قال ربي من أبسط ما تطعمون أهليكم مروا أنت والمقامات. تو مثلنا احنا عنا في الحي بتاعنا غالي الشعب الكسكرو الدينار وشوي، جماعة المنار والمنزه هنا وكرتاج أظن 2000 3000 حزين. أنتم مولمية المستوى المعيشي بتاعكم إذا كان الكسكروت المتوسط 2000 إذا كان دينار روس واللي يخرج طعام يعايد فقراء يفطرهم في قصعة متاع كسكسي. معنا سيدنا أنس لما كبر في السن أول نهار في رمضان لما 30 واحد وحط لهم ما شاء الله قصعة فطرهم في نهار واحد وخلص رمضان كده وصل للمية كبر قدام الجامع قدام ويعيت الناس كل واحد يحط له لحمة كهو بس افطر إن شاء الله ففطر مسكين. بالنسبة لصلاة ركعتي تحية المسجد، هل أنا إذا دخلت المسجد بعد أذان صلاة العصر أصليها؟ نعم، المقصود النهي بعد صلاة العصر بعد ما تصلي فرض العصر مكروه النوافل، مش بعد أذان العصر، لا بعد صلاة العصر يعني بعد ما تصلي العصر مش بعد الأذان. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا في سنة أبي داود سنة صحيح رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، يعني قبل إقامة صلاة العصر يعني بعد الأذان ما بين الأذان والإقامة. السلام عليكم. السلام، ما حكم صلاة النساء جماعة؟ طيبة موجودة. وابن أيمن هذا من كبار علماء المالكية روى على الإمام مالك رواية بجواز الجماعة، وإن كان المالكية لا يرون جماعة في صف النساء، لكن ابن أيمن ذكرها ابن الحاجب في مختصر متاعه ذكر برواية أنه يجوز إمامة النساء، يعني النساء يعملوا جماعة والإمامة تقف في وسطهم ما تتقدمش عليها، تقف في وسطهم الإمام وتقرأ إذا كان تجهر شوية جهر وإذا كان سر سهري. ما حكم صلاة الليل قيام الليل لجماعة من النساء؟ نعم يقيموا الليل زاد لا بأس، لكن المرأة ما تبدأش تجول وترتل حتى جماعة في الشارع يسمعوا صوتها، لا تقرب شوي. لي ابن عم ابن عمره 11 سنة هل يجوز أن يصلي معي جماعة؟ 11 سنة ولدك والله ينصحك بعثيه للجامعة ما تخليهش يصلي معك. الراجل نعوضوه يكون راجل يمشي للجامعة ويخالط الناس، وإذا كان نهار مش يصلي بيك مسألش يصلي بيك نوافل مثلا، وإذا كان فتت الجماعة قل له صلي بيا. أما عود ولادك مش يمشيوا كما الرجال يمشيوا للجامعة، الحريم هم من يصليوا في الدار مش الرجال يصلوا في الدار. واضح؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.